بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا إلى هذا الدرس الأول من دروس شرح كتابي الروض المربع، شرح زاد المستقنع للإمام العلامة منصور بن يونس البهوتي بضم الباء المصري، العالم الكبير الحنبلي المتوفى سنة 1050 وسنة 1050 وواحد، يعني 1051 أو 51 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البهوتي رحمه الله هو شارح كتب المذهب المعتمدة، فإن له مؤلفات عليها اعتماد كل من أتى بعده، فقد شرح زاد المستقنع في هذا الكتاب الذي هو روض المربع، وشرح منتهى الإرادات وهو المتن المعتمد عند متأخري الحنابلة، وشرح الإقناع وهو المتن الثاني المعتمد أيضا مع المنتهى في كتابه المشهور كشاف القناع، وله متن عظيم النفع اسمه عمدة الطالب شرحه عثمان النجدي في كتابه القيم هداية الراغب، ومؤلفاته نافعة حفظت جميعها. ومن نفائس ترجمته أو يعني مما ذكر في ترجمته من الغرائب أنه لم ينجب، لم يعقب، ليس له أولاد، ولكن الله عز وجل حفظ كتبه، فهي نعمة العقب له ونعمة النفع المتصل. فكتبه على ترتيب تأليفها، الأول إرشاد أولي النهى وهو حاشية على منتهى الإرادات مطبوعة، والثاني إعلام الأعلام وهي رسالة لطيفة مطبوعة أيضا، والثالث الروض المربع وهو هذا الكتاب الذي نشرحه، ثم ألف كشاف القناع في شرح الإقناع، ثم ألف المنح الشافيات في شرح نظم المفردات وهو نظم مهم للحنابلة يذكر فيه ناظمه مفردات مذهب الإمام أحمد التي انفرد بها عن المذاهب الثلاثة المالكية والحنفية والشافعية، شرحه البهوتي في المنح الشافيات. ثم بعد ذلك ألف دقائق أولي النهى وهو شرح المنتهى اعتمد فيه على كشاف القناع ونقل منه كثيرا، وبعد ذلك ألف عمدة الطالب وهو المتن الأخير له، وله رسالة في المناسك هي الوحيدة التي لم تصلنا من مؤلفاته، لكن كل مؤلفاته وصلت إلينا فرحمه الله تعالى وأجزل مثوبته. الإمام البهوتي رحمه الله شرح زاد المستقنع لمؤلفه موسى الحجاوي العلامة الإمام الذي له متن الإقناع المتن المعتمد في مذهب الحنابلة عند المتأخرين مع المنتهى. وزاد المستقنع هو متن مختصر مشى فيه موسى الحجاوي رحمه الله على قول واحد، واختصره من كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة. وابن قدامة رحمه الله تعالى إمام أو من أئمة الحنابلة الكبار المعروفين، له مؤلفات عظيمة سارت بها الركبان منها المغني وهو أشهر مؤلفاته عند أصحاب المذاهب وعند المتفقهة، لأنه لا يعتمد فيه على ذكر مذهب الحنابلة فقط، وإنما يذكر المذاهب الأخرى وأدلتها ويرجح، وإن كان المتن في شرح مختصر الخرقي وهو متن حنبلي، إلا وإن كان الكتاب في شرح مختصر الخرقي وهو متن حنبلي، إلا أن الشرح الذي هو المغني توسع فيه ابن قدامة رحمه الله إلى ذكر المذاهب الأخرى وذكر مذاهب السلف، وكان له فيه اختيارات تخالف معتمد مذهب الحنابلة، انفرد بها أحيانا عن أصحابنا، واختياراته لها قوة عظيمة في مذهب الحنابلة وأيضا في خارج المذهب، باعتبار أنه من أئمة الفقهاء الذين لهم اختيارات يعتنى بها ويرجع إليها. فابن قدامة رحمه الله له متون أربعة مشهورة في الفقه. الأول هو عمدة الفقه، ألفه على قول واحد، وبعد ذلك الكافي ذكر فيه، أو بعد ذلك المقنع، يعني المقنع والكافي كلاهما يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين. ليس في كل المسائل هذان الكتابان المقنع والكافي لا يذكر كل الخلافات في المذهب، لكن المقنع يذكر فيه المذهب ويذكر فيه أحيانا أو كثيرا القول الثاني أو الرواية الثانية أو الوجه الثاني، وأحيانا ينسبه، بل كثيرا ما ينسبه إلى قائله، وأحيانا لا ينسبه، ويقدم أحيانا المذهب وأحيانا يطلق الخلاف فيقول فيه روايتان فيه وجهان، فتارة يقدم المذهب وتارة يصحح يقول كذا في أصح الروايتين أو في أصح الوجهين، وتارة يطلق الخلاف فيقول على روايتين على وجهين وهكذا. بعد ذلك الكافي يذكر أيضا فيه القولين سواء كان روايتين أو وجهين، ولكنه كثيرا ما يذكر مأخذ القولين، يذكر الأدلة، فهو أوسع من المقنع وأحسن مأخذا وأكثر فائدة لطالب العلم، لأنه يذكر فيه الأدلة فيدرب طالب العلم على الاستدلال. بعد ذلك المغني وهو في الخلاف العالي يذكر فيه المذاهب الأخرى، يعني ابن قدامة في العمدة يعتمد على المذهب فقط لا يذكر قولا ثانيا، وفي المقنع والكافي يذكر الأقوال داخل المذهب وإن كان لم يستوعب ذلك، وبعدها المغني يذكر الخلاف العالي. المقنع هو المتن الذي سار المتأخرون على ترتيبه ونسجوا على منواله، فزاد المستقنع هذا مأخوذ من المقنع مختصر منه كما قال الحجاوي في مقدمته، أما بعد فهذا متن مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، فهو أخذه من المقنع سار على ترتيبه واختصره، ولذلك عبارات الزاد موجودة بنصها في المقنع، فمن أراد الوقوف على أصل هذه العبارات يرجع إلى المقنع لابن قدامة. كذلك منتهى الإرادات الذي هو المتن المعتمد عند المتأخرين، عمدة المتأخرين الحنابلة لابن النجار رحمه الله، منتهى الإرادات هذا هو جمع بين كتابين في الأصل، اسمه منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، فهو جمع المقنع لابن قدامة مع التنقيح للعلاء المرداوي المنقح المتوفى سنة 85 و800 صاحب الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح، ثلاثة كتب معروفة عند الحنابل. فالتنقيح هذا نقح فيه المقنع وصحح فيه الأقوال المطلقة، وله كتاب أوسع وهو الإنصاف شرح فيه المقنع شرحا عظيما وذكر فيه بقية الأقوال والأوجه والروايات في المذهب ونسبها إلى قائلها، واعتمد فيه على الفروع لابن مفلح اعتمادا كبيرا. فالمنتهى مأخوذ من الكتابين، جمع بينهما جمع المقنع مع التنقيح مع زيادات زادها، فإذا ترى أن المقنع هو المتن الذي عليه المعول في الترتيب وفي ذكر الألفاظ التي يذكرها المتأخرون. ومن هنا كانت جلالة متن زاد المستقنع، لأنه يعني من وجهين، الوجه الأول بل من ثلاثة وجوه حقيقة. الوجه الأول أن مؤلفه إمام الحجاوي صاحب الإقناع، إمام راسخ القدم في مذهب الحنابلة، ولاختياراته وتوجيهاته اعتبار عند الأصحاب. ثانيا أنه مختصر من المقنع الذي هو عمدة من أتى بعده، وإن كان هو في مرحلة المتوسطين، يعني سواء في الزمان أو في المتوسطين في الطلب، لكنه عمدة من أتى بعده. الوجه الثالث أن شارحه منصور البهوتي العلامة شارح كتب المذهب، فهذه الوجوه الثلاثة تقوي كفة زاد المستقنع. وأنا لن أدخل في قضية الترجيح بين زاد المستقنع وغيره، فإن الكلام فيها كثير وهو كلام نسبي، وكما قلت مرارا إن قضية اعتناء طالب العلم الزائد المبالغ فيه لترجيح متن من المتون عند الدراسة وأي المتنين أفضل في علم كذا، هذا مشغلة للذهن ومضيعة للوقت، فأنت تسلك السبيل الذي تراه شائعا في بلدك، سواء في دراسة مذهب معين أو في دراسة كتاب معين. من يعني إذا تيسر لك أن يشرحه لك أحد من المعتنين به أو كان هذا هو الشائع في بلدك أو في مكانك، فإنك تسلك هذا السبيل وستحصل بإذن الله مع الوقت ما تحتاجه من مميزات المتون الأخرى. وأنا اخترت الروض المربع حقيقة لأن هذا الكتاب له مكانة في نفسي، سواء في دراستي عليه واعتنائي به وفي حفظي لمتن زاد المستقنع في أول طلبي للعلم واعتنائي بهذا المتن وبالروض المربع، فأحببت هذا الكتاب كثيرا وله في قلبي مكانة ليست لغيره من الكتب، لا لأنه أفضل من كل وجه، ولكن هكذا يعني هكذا رزق الله حبه والانتفاع به فله في قلبي مكانة، ولأنه فعلا في نفس الأمر نافع مفيد جدا، وليس هذا ترجيحا له على ما في رتبته، ولكن هكذا قدر الله عز وجل أن يكون الاعتناء بهذا الكتاب أكثر من غيره. الروض المربع طبع طبعات كثيرة، وليس هناك طبعة معينة نقرأ منها أو يعني نلزم الناس في الرجوع إليها، ولكن أفضل الموجود بين أيدينا ثلاث طبعات: الطبعة التي حققت في دار اليسري بتحقيقي، والطبعة التي عليها حاشية ابن قاسم في 7 مجلدات، والطبعة التي طبعت في مجلدين قديما عليها حاشية الشيخ ابن عثيمين في بتحقيق عبد القدس نذير، فهذه الطبعة أيضا طبعة جيدة، طبعت بعد ذلك في مجلد واحد عليها حاشية السعدي أيضا ولكن ليست جيدة، الأجور هي التي كانت في مجلدين قديما تحقيق عبد القدس نذير. طريقتنا في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أننا سنقرأ الروض المربع في مدة 1.5 ساعة إن شاء الله أو نحوها يعني، ونعلق عليه بذكر ما يحتاج إلى زيادته من قيود أو تعريفات أو توضيحات أو أدلة، وبشرح غريب الألفاظ فيما أرى أنه يحتاج إلى توضيح أو شرح. طبعا الآن أنا في الحقيقة أكلمكم، ولكن في ظاهر الحال أكلم نفسي، يعني ليس أمامي أحد أرى انعكاس الكلام على وجهه، أو يعني مثل ما كنا نشرح في المسجد يعني يشعر الشيخ أو يشعر المدرس بمردود الكلام على من يسمعه، ويعرف من تعبيرات وجوههم أن هذا صعب وأن هذا سهل وكذا، فيكون المسألة فيها تفاعل. الآن يعني ليس أمامي إلا الآلة وصورتي المنعكسة، وأنا أيضا لا أنظر إليها، حتى صورتي لا أنظر إليها، فالمسألة يعني مظلمة، لكن لعل الله تعالى يفتح فأوضح ما أراه يحتاج إلى توضيح، وإن صعب شيء فسنجعل في آخر الدرس 1/4 ساعة إلى نصف للأسئلة، وأتمنى أن تكون الأسئلة قاصرة على الدرس وما احتاج فيه إلى توضيح، بدون خروج إلى المعتركات الأخرى وبدون خروج إلى خارج المذهب وبدون أيضا ذكر أمور سياسية أو غير سياسية، يعني نريد أن يكون هذا المجلس مجلسا علميا متمحضا لدراسة الفقه، وفي بقية الأيام والساعات يقضيها الإنسان كيف يشاء. إذن أنا سأشرح الكتاب، سيكون همي توضيح ما فيه من مسائل وذكر ما فيه من قيود أغفلت أو ما فيه أيضا من تصحيح لقول خالف فيه الزاد متن الزاد مذهب الحنابلة عند المتأخرين، أو خالف فيه البهوتي في الروض، فإن مخالفات الزاد للمذهب موجودة وكثيرة ولم يستوعبها كل من كتب فيها بحسب اطلاعي، وكذلك فيما يتعلق بالروض أيضا فيه مخالفات وإن كانت أقل كثيرا لكنها موجودة أيضا، فسأنبه على هذا كله إن شاء الله. قد أذكر القول الثاني في المذهب من اختيارات كبار الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والمجد جد شيخ الإسلام وأيضا شيخ الإسلام، يعني هؤلاء سأذكر بعض اختياراتهم إن كان الخلاف قويا وكان لقولهم وجاهة. لكن ليس همي ولا أعتني أصلا في هذا الشرح بذكر أدلة المخالفين لمعتمد المذهب ولا توجيهات أقوالهم ولا ما الراجح ولا ما المرجوح، كما ذكرت في الإعلان على صفحة الفيس وكما هو معروف عني في تدريسي منذ قديم أنني أشرح مذهب الحنابل وعنايتي ببيان معتمد مذهب الحنابل، ليس الدرس في الفقه المقارن ولا في الخلاف العالي ولا في من راجح عندك يا فلان الشيخ فلان رجح كذا من راجح عندك أنت، كل هذا ليس لي به اعتناء في التدريس، فتعرفون الطريقة لنسلكها. من كان يظن أن هذا الدرس لذكر ترجيحات الشخصية فليس كذلك، أو لذكر الراجح فليس هناك شيء اسمه الراجح في نفس الراجح يعني في نفس الأمر هكذا، يعني عنوان اسم الراجح تحته مسائل، الراجح في نفس الأمر هذا عند الله عز وجل، الله الذي يعلمه، لكن الراجح بعد ذلك باعتبارنا نحن سيكون نسبيا، راجح في مذهب الحنابلة ولا راجح في مذهب الشافعية ولا راجح عند الإمام الفلاني هكذا، ترجيح نسبي. لكن ليس هناك شيء في الفقه في المسائل الظنية، لا أتكلم عن الخطعيات، ليس هناك في المسائل الظنية وهي أكثر مسائل الفقه شيء اسمه الراجح، ما الراجح في كذا، لا ما الراجح يعني عندك أو عند المتكلم أو عند المذهب الفلاني أو عند قوم معينين، لكن راجح مطلق هكذا ليس فيه شيء اسمه الراجح هكذا بإطلاق. ولذلك أنا صحيح أستطيع أن أقول لكم الآن نحن ندرس الفقه على القول الراجح، لأن الحجاوي رحمه الله في متن الزهد الذي يشرحه البهوتي في الروض قال: فهذا متن مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن هذا المتن نستطيع أن نقول متن على القول الراجح، لكن القول الراجح عند الحجاوي. ممكن واحد يشرحه لك ويقول لك الراجح في هذه المسائل كذا فيصير القول الراجح عند الشيخ فلان، أنت كطالب علم لا فرق عندك في نفس الأمر في الحقيقة بين أن فلان رجح أو فلان رجح، المسألة متساوية من حيث الترجيح، لكن لا شك أن لترجيحات الأئمة من الجلالة والقوة ما لا يكون لمن دونهم. على كل حال أيضا لن أخوض كثيرا في هذه المسألة، أنا أبين طريقتي حتى تكون الأمور واضحة، ولن أقرأ الآن مقدمة الكتاب، سأحيلكم إلى قراءتها حتى لا تأخذ منا وقتا، ولكن سأشرع مباشرة في بيان ما في الكتاب من كتاب الطهارة، يعني من صلب الكتاب، وأما المقدمة فارجعوا إليها موفقين إن شاء الله. عرفنا الآن أن الزاد متن مختصر، زاد المستقنع متن مختصر في الفقه مأخوذ من كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة، والزاد من تأليف موسى الحجاوي رحمه الله صاحب الإقناع، والكتاب الذي نقرأه هو الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي. في الزاد قال إنه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. شوف ماذا قال الشارح البهوتي، قال: وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار. هذا في الحقيقة يبين لك مسلك العلماء في التأليف. ابن قدامة الذي ألف المغني هو الذي ألف العمدة، هو الذي جعل العمدة على قول واحد، وهو الذي جعل المغني للخلاف العالي. إذن لا يعجز العلماء الفقهاء أن يذكروا الخلاف ولا أن يذكروا الترجيحات ولا أن يذكروا الأدلة، ولكن ليس من شأن العلماء الربانيين في التأليف ولا في التعليم أن يخلطوا بين مراحل طلب العلم. فالعلماء يؤلفون الكتاب لغرض معين لفئة معينة ويدرسون كذلك. فالموفق في العمدة رعى هذه الأمور في العمدة وفيما بعدها في تأليفه عن الفقه، رعى هذا التدرج، رعى السلم الفقهي، طالب المرحلة الابتدائية غير طالب المرحلة الإعدادية غير الثانوية غير الجامعة غير الدراسات العليا. فلا يصلح أن تدرس للطالب في مرحلة التأسيسية الابتدائية ما يدرسه طالب الثانوية، هذا خلط وليس من النصيحة في الدين. لذلك ترى أن أهل العلم رحمهم الله يؤلفون المتون المختصرة حتى يتربى عليها الطلبة ويتصوروا المسائل تصورا حسنا، يكون هم طالب العلم في هذه المرحلة التصور، لأنه بعد ذلك سيحكم على المسائل، والحكم على الشيء فرعا عن تصوره. أول شيء في الفقه محو الأمية الفقهية هي أن تتصور المسائل تصورا حسنا، وفي هذه المرحلة لا يصح أن تخلط بين التصور وبين التصديق، لا يصح أن تخلط بين التصور وبين أن تحكم على هذا بكذا وكذا، أو ما الخلاف فيه، أو ما الدليل على كذا، وما الدليل على القول الذي يقابله. أولا تتصور المسائل تصورا صحيحا في ذهنك، ثم بعد ذلك تعرف حكمها على قول واحد، ثم بعد ذلك تدرس الدليل على هذا القول والتعليل، ثم تدرس ما يكون داخل مذهبك من أقوال أخرى، ثم بعد ذلك تدرس الخلاف العالي هكذا. نعم ستطول المدة، ولكن من قال لك إن العلم يحصل بين عشية وضحاها أو وجبات سريعة أو تيكاوي أو نحو ذلك؟ ليس في العلم هذا الشيء، العلم يؤخذ مع الأيام شيئا فشيئا ومع السنين. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السهل اجتماع النقط. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني كما فسره ابن عباس وغيره هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. فليس عجزا أن العلماء لا يذكرون الخلاف في الكتب التي للمبتدئين، ليس عجزا منهم ولا من شراح كتبهم، ولكن هكذا هي النصيحة وهكذا هو التدريس الذي كان عليه أهل العلم قديما وحديثا، حتى وصل الأمر إلى ما نعيشه الآن من فوضى علمية لم تخرج لنا فقهاء مهما تشدق المتكلمون في زماننا. نحن نعيش في أزمة فقهية حقيقية، والدعوة التي تنتشر إلى التدريس على خلاف المتون الفقهية المعتبرة المعتمدة في المذاهب الأربعة لم تنتج لنا ثمرات، ونحن يعني اقتربنا من قرن من الزمان على هذه الدعوة، ومع ذلك لا تجد لها أثرا. حتى وإن كان هناك إشكالات وهناك عيوب وهناك انتقادات في الطرق القديمة في التدريس وفي المتون، ولكن لم يقدم لنا هؤلاء بديلا يصلح أن يحل محل ما كان عليه العمل وما كان عليه الاعتماد. الكلام أحيانا يعني يخرج بنا عن سياق الروض، سأرجع مرة أخرى. الشارح رحمه الله يقول إنه صنع في الشرح هكذا، يعني مشى على قول واحد. لماذا؟ طلبا للاختصار. قال إن هذا القول هو على قول هو الراجح، هو القول الراجح في مذهب الإمام أحمد. ثم قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. هذا كلام مهم جدا، أن طالب العلم يعتني بالمسائل المشهورة التي يحتاج إليها قبل المسائل النادرة التي يندر وقوعها، حتى يتبع العلم بالعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، يبدأ الفقهاء رحمهم الله كتبهم بالعبادات. كتب الفقه تبدأ بالعبادات ثم المعاملات. العبادات هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، هكذا جاء ترتيبها في الحديث، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيبدأون بالصلاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأنها تلزم كل مكلف. الزكاة تجب على الغني فقط، الصيام يجب على القادر عليه ليس على كل المسلمين، إنما العاجز لا يجب عليه الصيام. الحج أيضا لا يجب إلا على القادر، ثم هو مرة في العمر، يجب مرة في العمر. إنما الصلاة تتكرر خمس مرات في كل يوم وليلة، وتجب على كل مسلم ومسلمة إذا كان مكلفا بالغا عاقلا كما سيأتي في شروطه. إذن هي أهم وأكثر تكررا وأعم في التكليف من غيرها. طيب لماذا بدأوا بالطهارة؟ لأن الصلاة لها شروط، وشروطها سيأتي بيانها إن شاء الله في كتاب الصلاة، ومن أهم شروطها الطهارة. فالصلاة لها مفتاح وهو الطهارة، فإذا بدأوا بالطهارة لأنها مقدمة للصلاة. طيب الطهارة تكون بالماء أصلا وبالتراب اللي هو التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. إذن يذكرون في كتاب الطهارة ما يتعلق بأحكام المياه، أنواع المياه التي أنواع المياه وأحكامها وما يتعلق بذلك. ثم يذكرون باب الآنية، بعد باب المياه يذكرون باب الآنية، لأن الماء يحتاج إلى إناء يوضع فيه، فذكروا أحكام الآنية ظرف الماء. وبعد ذلك ذكروا أحكام دخول الخلاء للاستنجاء ونحو ذلك، لأنك قبل الطهارة قبل الوضوء وقبل الوضوء غالبا تحتاج إلى قضاء حاجتك والاستنجاء ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الوضوء، ثم نواقض الوضوء، بعد ذلك الغسل لأنه الطهارة الكبرى، بعد ذلك التيمم، وذكروا أيضا مسح الخفين فيما يتعلق بالوضوء، وبعد ذلك ذكروا أبواب إزالة النجاسة، فذكروا أحكام النجاسات، ثم ختموا كتاب الطهارة بالحيض والنفاس لأنهما أيضا يتعلقان بالمرأة تمنع بهما من الصلاة، ثم انتقلوا إلى كتاب الصلاة. طيب قال كتاب الطهارة الكتاب، نعم الفقهاء يقسمون كتبهم إلى كتب، يعني يكون هذا كتاب الروض المربع بداخله، بداخل هذا الكتاب تقاسيم، كتاب ثم باب ثم فصل. الكتاب يشمل أبواب، والباب يشمل فصولا، والفصل يكون مشتملا على المسائل، وقد يختم بتنبيهات وتذنيبات إلى آخره. فالكتاب اسم لطائفة من العلم مختصة تشتمل على فصول وتشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. يقول المؤلف رحمه الله كتاب، قال الشارح، هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. المصادر منها مصادر سيالة ومنها مصادر غير سيالة. القيام يكون دفعة واحدة، القعود يكون دفعة واحدة، قام الشخص قياما قام مرة واحدة، قام قعد قعودا هذا يوجد مرة واحدة. لكن الكتاب يكون مشتملا على حروف تكتب، فكتاب الروض المربع لم يكتب مرة واحدة، يعني ليس كالقيام، وإنما هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يعني شيئا بعد شيء، مصدرا بعد مصدر، كتب أحرف وكتب كلمات، وبعد ذلك اجتمعت هذه الكلمات فصارت كتابا. والكتاب من الكتب وهو الجمع، ولذلك أنت تقول هذا الشيء مكتوب، يعني جامع لأحرف وكلمات فصار كتابا، فهو يوجد شيئا فشيئا. يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، يعني هو في الأصل الكتاب مصدر لكنه بمعنى اسم المفعول أي مكتوب، فسمي المكتوب بالكتاب مجازا من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. ومعناه لغة الجمع، الكتاب لغة هو الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة لأنها اجتمعت فيها الخيول. والكتابة بالقلم سميت كتابة لماذا؟ قال لاجتماع الكلمات والحروف فصارت كتابة من الجمع. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب، هذا كتاب يعني هذا مكتوب. طبعا المؤلف قال كتاب الطهارة، يعني طبعا يعني لا نريد أن نخرج إلى مباحث تشق على المستمعين، لكن الكتاب هذا خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا كتاب. ومنهم من يقول هو مفعول لفعل محذوف أي يقرأ كتابة، يعني تشقيقات لا نخرج إليها الآن. فالمؤلف الشارح رحمه الله قدر مبتدأ محذوفا، قال هذا مكتوب، هذا كتاب أي هذا مكتوب، مصدر بمعنى اسم المفعول، هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها، يعني يبين أسباب وجوب الطهارة، الحدث يعني، وكذلك النجاسات في طهارة النجاسة، مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك، يعني يذكر فيه الأشياء التي توجب الطهارة، ويذكر فيه ما الذي يتطهر به، و ويذكر نحو ذلك يعني ما يلتحق بهذه المسائل مما يحتاج إليه في الطهارة. بدأ بها يعني بدأ بالطهارة، بدأ الفقه بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي يعني الصلاة آكد أركان الإسلام، يعني أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. طهارة معناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، جمع قذر، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، طهر يطهر طهارة. وأما طهارة يعني بفتح الهاء، بفتح الهاء فمصدره طهر، كحكم مصدر حكم حكم، تقول حكم حكما وطهر طهرا، وأما طهر فطهارة. وفي الاصطلاح نعم العلماء يذكرون دائما الشيء في اللغة والشيء في الاصطلاح، يعني إذا عرفوا الشيء يعرفونه باعتبارين، يقولون هو لغة كذا، والصلاحا يعني في عرف طائفة معينة. الاصطلاح هو مطلق الاتفاق، إذا قلت الصلاح يعني اتفاق، والمراد هنا اتفاق طائفة معينة على أمر معين، بحيث إذا أطلق اللفظ ينصرف إليه. هذه الطائفة المعينة قد تكون فقهاء، قد تكون أصوليين، قد تكون لغويين، قد تكون غير ذلك، لكل طائفة، حتى أصحاب المهن، أصحاب الحرف وأصحاب المهن اليدوية وغيرها والأطباء، وكل أصحاب مهنة لهم الصلاح المعين، يقولون هذا يعني اصطلحوا على أن هذا اللفظ إذا أطلق أريد به كذا، فهذا إطلاق عرفي. فالشيء له ثلاث حقائق، الحقائق أو الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أنواع أو إلى ثلاثة أقسام، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية هي الإطلاق اللغوي الحقيقي الذي ينصرف إليه اللفظ بغير إذا لم يكن فيه قرينة، يعني الصلاة في اللغة الدعاء، هكذا إذا تكلم أهل اللغة بلفظ الصلاة أرادوا بها الدعاء، وإذا قالوا الحمار أرادوا به الحيوان المعروف، وإذا قالوا الأسد أرادوا به الحيوان المعروف، فإذا أريد بالأسد الرجل الشجاع كان مجازا في اللغة. إذا الحقيقة هي التي تتبادر عند الإطلاق، هي التي وضع لها اللفظ أولا، ولكن هذا في بالاعتبار اللغوي. أما الحقيقة الشرعية فهي الألفاظ التي جعلها الشرع إذا أطلقت يراد بها معنى معينا عند الإطلاق من غير أن يكون هناك قرينة. أنا لا أذكر الحدود في التعريف، إنما أقرب الكلام، يعني الحقيقة الشرعية يتبادر الفهم إليها إلا إذا كان هناك قرينة تصرفها إلى المجاز الشرعي، كالصلاة إذا أطلقت في الشرع أريد بها الصلاة المعروفة اللي هي ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لا يراد بها الدعاء إلا إذا كان هناك قرينة، وإن كان هي في اللغة بمعنى الدعاء لكن في الشرع تطلق على الصلاة المعروفة التي هي أحد أركان الإسلام. إذن اللفظ يكون له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، الحقيقة الشرعية مجاز لغوي، والحقيقة اللغوية مجاز شرعي، فكل حقيقة تكون باعتبار المتكلم بها، باعتبار المستعمل لللفظ. أما الحقيقة العرفية في إطلاق ثالث بحسب طائفة معينة، فقهاء أو أصوليون، أو سواء كانوا فقهاء أو أصوليين أو لغويين أو غير هؤلاء. ولذلك هذا من الأمور المهمة أن يفهمها الإنسان ونفهمها طالب العلم، لا يصح أن تخلط بين الحقائق عند تفسير كلام قوم معينين، فلا يفسر كلام أهل اللغة بمراد المتشرعة أو أهل الاصطلاح من غير المتشرعة، ولا يفسر كلام الشرعيين بكلام اللغويين، ولا يفسر القرآن والسنة بكلام بالمصطلحات التي صلح عليها العلماء فيما بعد، ولا حتى بالمعاني اللغوية إذا كانت هناك حقائق شرعية تخالف الإطلاق اللغوي. ولهذا لا يفسر الإيمان الشرعي بالتصديق الذي هو المعنى اللغوي له، ولا. وطبعا هذه مسألة من كبار مسائل أصول الدين، المسألة التي نتكلم فيها الآن من كبار مسائل أصول الدين، من مهمات المسائل، وانبنى عليها قضية الإرجاء وقضية حقيقة الإيمان الشرعية وهل هي كالحقيقة اللغوية أو لا، مسألة تبحث في علم أصول الفقه وتبحث أيضا في كتب الكلام. الذي أقصده الآن أنك لابد أن تفهم الصلاح المتكلم سواء كان في فنه أو كان في مذهبه، لأن أحيانا تكون هذا اللفظ له معنى عند الفقهاء غير هذا اللفظ الذي غير معناها عند الأصوليين، غير معناها عند المناطقة. نعم، ولكن أحيانا يكون اللفظ عند الحنفية غير اللفظ عند الشافعية، غير عند الحنابلة، وهكذا. بل أحيانا يكون اللفظ داخل المذهب الواحد يختلف باختلاف الحقبة الزمانية، فهو إذا أطلق عند المتوسطين غير معناه إذا أطلق عند المتقدمين، وغيره إذا أطلق عند المتأخرين. فالمسائل ليست كما يظن البعض أنه هكذا يقرأ بدون أن يكون لديه وعي باصطلاحات الفقهاء أو اصطلاحات المتكلمين يعني وإطلاقاتهم. فلا نفسر القرآن والسنة باصطلاحات أهل الاصطلاح، ولا نفسر كلام أهل الاصطلاح بالمعاني اللغوية المحضة. لذلك الفقهاء يذكرون وغيرهم يذكرون في التعاريف المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. عرفنا الطهارة بالمعنى اللغوي، ثم انتقل إلى بيان معناها الاصطلاحي فقال: وفي الاصطلاحي، والمراد هنا اصطلاح الفقهاء طبعا لأن الكلام في الفقه، وفي الاصطلاحي ما ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة اصطلاحا عند الفقهاء يقول هي ارتفاع الحدث. الحدث وصف قائم بالبدن، أمر معنوي ليس أمرا حسيا، يعني ليس كالنجاسة. النجاسة شيء مثل البول أو الغائط أو نحو ذلك مما سنعرفه، شيء حسي عين يطلب زوالها. أما الحدث فشيء معنوي، أمر وصفي معنوي وليس عينا حسية. إذن الحدث وصف قائم بالبدن يقوم ببدن الإنسان يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. إذا قام بك هذا الوصف لو الحدث صرت ممنوعا من الصلاة ومن الطواف بالكعبة ومن مس المصحف، وفي الحدث الأكبر تمتنع من أشياء أكثر من هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن أنت تمتنع بالحدث بهذا الوصف الذي قام بك من فعل أشياء. طيب كيف تستبيح هذه الأشياء التي منعت منها؟ إذا كنت تريد أن تصلي فلا صح أن تصلي وأنت محدث. طيب كيف تصلي؟ يعني كيف تباح لك الصلاة بعد ذلك؟ ما الشيء الذي يبيح لك الصلاة؟ الطهارة، الطهارة من الحدث تبيح لك الصلاة. فالمقصود بالطهارة إذن أن ترفع هذا الحدث الذي قام ببدنك حتى تستبيح الصلاة ونحوه، سواء كان الحدث أصغر وهو الذي يوجب الوضوء أو كان أكبر وهو الذي يوجب الغسل، لأن الحدث نوعان: حدث أصغر وهو الذي يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس وما أشبه ذلك. كل هذا سنعرفه إن شاء الله فيما بعد. طبعا يا إخواني الكرام، مثل ما قلت هذا الشرح، وأنا كنت الآن أحاول أفسر أشياء يعني واضحة، لكن هذا الشرح ليس لمن لم يقرأ في الفقه شيئا من قبل. هذا الشرح لمن قرأ في الفقه كتابا أو مختصرا وعنده تصور للمسائل حتى نبني على تصوره. طيب هي ارتفاع الحدث يقول أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. هذا تعريف الحدث، ارتفاع الحدث أي زوال الوصف. لاحظ هنا أنه عبر بقوله ارتفاع ولم يقل رفع. تعريف الطهارة في كلام زياد المستقنع يقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. عندنا ثلاث أشياء، ثلاثة أشياء ذكرت الآن: ارتفاع الحدث هذا الأول، الثاني وما في معناه، الثالث زوال الخبث. طيب لما قال زوال الخبث، طيب لماذا لم يقل رفع الحدث؟ لماذا عبر بالارتفاع ولم يعبر بالرفع؟ يعني لم يقل رفع الحدث، قال ارتفاع الحدث، عبره قالوا ليطابق المفسر المفسرة في اللزوم. فالطهارة احنا عرفنا انها مصدر طهرة بضم الهاء وطهرة لازم، والارتفاع مصدر ارتفع لازم، ارتفع ارتفاعا وطهر طهارة، ففسره بهذا ليكون مطابقا، ليكون المفسر مطابق اللفظ المفسر مطابقا للفظ المفسر. والرفع تعريف للتطهير، الرفع إذا قال رفع الحدث فهو يعرف التطهير ولا يعرف الطهارة التي هي شيء لازم. وبعضهم عبر بالرفع والمسألة سهلة قريبة يعني. قال وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. قال وما في معناه أي هذا الثاني الركن الثاني أو الشيء الثاني الذي ذكر في تعريف الطهارة. وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. الآن عندنا حدث يقوم ببدن الإنسان إما أصغر أو أكبر كما عرفنا يعني الريح مثلا البول الغائط النوم الناقض للوضوء هذه أشياء إذا حصلت قلنا إن الشخص محدث حدثا أصغر وإذا كان فيه جنابة أو جماع أو حيض أو نفاس نصف الشخص الذي حصل منه ذلك بأنه محدث حدثا أكبر. الوضوء يرفع الحدث الأصغر الغسل يرفع الحدث الأكبر فنقول هذا ارتفع حدث. لكن عندنا أشياء أخرى هي طهارة شرعية الشرع أطلق عليها الطهارة أو فهم من إطلاقات الشرع أنها طهارة ولكنها لم ترفع الحدث يعني هي إذا حصلت لم يكن هناك حدث حتى يرتفع أو هي لا ترفع الحدث إذا كان هناك حدث موجود. كيف هذا؟ يقول مثلا غسل الميت الموت حدث يوجب الغسل تعبدا كما يقول الفقهاء وكما سنعلم بعد ذلك إن شاء الله. طيب الحدث من شرط زواله يعني إذا أردنا أن نرفع الحدث فشرط ذلك أن ينقطع الحدث يعني لا يصح أن تتوضأ حال خروج البول لا يصح أن تغتسل حال خروج المني أو حال وجود الحيض والنفاس فشرط ارتفاع الحدث انقطاع ما يوجبه. إذن الميت هو ميت كيف ينقطع الموت عنه هو ميت فتغسيله لا يرفع السبب الذي وجب من أجله الغسل تغسيل الميت واجب ما الذي أوجبه الموت. طيب أنت وأنت تغسل الميت أليس السبب باقيا وهو الموت؟ بلى السبب باقي ومع ذلك نطلق على هذه العملية نطلق على هذا الفعل اللي هو التغسيل نطلق عليه غسل الميت وهو طهارة. إذن هو ليس رفعا للحدث ولكنه في معنى صورته كصورة ما يرفع الحدث ولكنه ليس رفعا للحدث في الحقيقة فهو يشبه الغسل تغسيل الميت يشبه الغسل الذي يغتسله الحي أنت تعمم بدنه كله بل كما سيأتي إن شاء الله إن قدر الله لنا الإكمال عندما نتكلم على كتاب الجنائز وصفة تغسيل الميت أنت تدخل يدي أصبعيك عليهما خرقة مبلولة تدخلهما في فم الميت وفي أنفه يعني تدخل حتى في الفم والأنف كما يكون في الحي عند الوضوء وعند الغسل في المضمضة والاستنشاق. إذن الصورة الحاصلة هي صورة غسل وهو فعلا غسل لكنه ليس رافعا للحدث ليس رافعا للسبب الذي وجب به الغسل اللي هو الموت لأن الموت قام بالشخص ولم يرتفع عنه بهذا الغسل. إذن غسل الميت ليس رافعا للحدث ولكنه في معنى ارتفاع الحدث كذلك هذا المثال الأول الذي ذكره الشارح رحمه الله. قال والوضوء والغسل المستحبين لاحظ أن الوضوء والغسل منهما ما يكون رافعا للحدث ومنهما ما يكون في معنى ارتفاع الحدث. إذا كان الشخص محدثا يعني شخص مثلا بال أو تغوط قضى حاجته في البول والغائط وتوضأ نقول هذا الوضوء رافع للحدث لأن في حدث بالفعل قائم بهذا الشخص. طيب شخص متوضئ ثم دخل وقت توضأ لصلاة الظهر مثلا وظل متوضيا إلى أن أذن العصر فقام وتوضأ مرة ثانية للعصر وهو متوضئ أصلا يعني تجديد وضوء يعني. هذا الوضوء الثاني هل كان عن حدث؟ يعني هل الشخص هذا محدث؟ الجواب لا هو متوضئ متطهر. طيب هذا الوضوء طهارة ولا ليس طهارة؟ الوضوء الثاني ده يعني نسميه طهارة ولا نسميه إيه؟ نعم نسميه طهارة. طيب فإذا قال قائل كيف تسميه طهارة وهو لم يرفع الحدث؟ لأنه ما فيش حدث أصلا، هذا شخص متوضئ، فكيف تسميه طهارة ولم يرفع الحدث؟ نقول له لأننا ذكرنا في تعريف الطهارة أن منها ما هو رافع للحدث ومنها ما بمعنى رفع الحدث، فهذا اللي هو في معنى ارتفاع الحدث، لأنه ليس هناك حدث حتى يرتفع. وكذلك الغسل المستحب كغسل الجمعة، غسل الجمعة مثلا وغسل العيدين ونحو ذلك من الأغسال المستحبة لا يرفع الحدث وحده. فأنت تقول هذا غسل الجمعة طهارة شرعية؟ نعم طهارة شرعية. طيب كيف تقول طهارة شرعية وليس هناك حدث؟ نعم، لأنه في صورة الطهارة الشرعية فهو في معنى ارتفاع الحدث. إذن ارتفاع الحدث له أمثلة، منه الحاصل بتغسيل الميت، الحاصل بغسل الميت، لأن مرادهم أنه أنك تغسل الميت بطهارة شرعية وإن كانت هذه الطهارة يعني لا ترفع الحدث الحقيقي أو ما أوجب الغسل وهو الموت. كذلك قال وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه. سنعرف إن شاء الله فيما بعد أن الوضوء يسن فيه غسل الأعضاء ثلاثا إلا في الرأس والأذنين، يكون مسحا ويكون مرة واحدة. طيب غسل الوجه ثلاث مرات، غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات، غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات أو مرتين في هذا المذكور. الغسلة الثانية والثالثة مستحبتان، الغسلة الثانية والغسلة الثانية والغسلة الثالثة مستحبتان ليستا واجبتين، إنما الواجب الغسلة الأولى. طيب هل الغسلة الثانية طهارة ولا لا؟ نعم طهارة. هل الغسلة الأولى طهارة؟ نعم طهارة. طب ما الفرق؟ الذي رفع الحدث هو الغسلة الأولى. أنا حين أتوضأ لو اقتصرت على غسلة واحدة للوجه، تمضمضت مرة واحدة واستنشقت مرة واحدة وغسلت وجهي مرة واحدة ثم غسلت يدي للمرفقين مرة واحدة ثم مسحت رأسي، بطبيعة الحال يعني عند الحنابلة يستحب أن تكون مرة واحدة، واستحب بعضهم التثليث لكن المذهب عند الحنابلة مرة واحدة، ومسحت الأذنين مرة واحدة وغسلت الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. لو اقتصرت على هذه الصورة هل وضوئي صحيح؟ نعم. هل ارتفع حدثي؟ نعم. طيب توضأ شخص فغسل مرتين وتوضأ شخص فغسل ثلاث مرات، الغسلة الثانية والثالثة هل حصل بهما ارتفاع الحدث؟ الجواب لا، فالحدث لأن الحدث ارتفع بالأولى. طيب الثانية والثالثة هاتان تسميان طهارة ولا لا؟ نعم تسميان طهارة. هل ارتفع بهم الحدث؟ لا، الحدث ارتفع بالأولى وليس بالثانية والثالثة، إذن هما في معنى ارتفاع الحدث. فصارت الآن عندنا صور ومسائل هي طهارة يقال لها في الشرع طهارة ولكنها لا ترفع الحدث، منها غسل الغسل الثانية والثالثة في الوضوء والغسل. طيب قال وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك. نعم عند الحنابلة كما سيأتي إن شاء الله يجب على من نام نوما ناقضا للوضوء بالليل من المغرب إلى الفجر، يعني إذا نام نوما ناقضا للوضوء يجب عليه إذا استيقظ من نومه وأراد استعمال الماء في الوضوء أن يسبق هذا غسل يديه ثلاث مرات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله. إذن يجب عليك إذا أردت أن تتوضأ وقد استيقظت من نوم ليل ناقض للوضوء أن تغسل يديك ثلاثا. لو غسلت يديك ثلاث مرات بعد أن استيقظت من نوم الليل الناقض للوضوء وقبل أن تتوضأ وتغتسل، هل ارتفع حدثك؟ يعني هل إذا غسلت يديك ثلاثا تروح تصلي ولا لابد من وضوء؟ الجواب لابد من وضوء. طب ما الذي استفدناه من غسل اليدين ثلاثا؟ هل ارتفع به حدث؟ لا لم يرتفع به حدث، لكنها طهارة شرعية أمر بها الشرع، إذن هي في معنى ارتفاع الحدث وليست رافعة للحدث. قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، لأن التيمم كما سنعرف أيضا إن شاء الله ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح. التيمم سيأتي في بابه إن شاء الله ليس كالوضوء والغسل، الوضوء والغسل يرفعان الحدث، يقول إن نقول فهذا الشخص ليس محدثا ارتفع حدث صار متطهرا إذا توضأ أو إذا اغتسل. لكن المتيمم لا نقول أنه ارتفع حدث، المتيمم استباح الأمور المحظور عليه أن يفعلها، استباح الأمور المحظورة وهو محدث. المتيمم لم يرتفع حدث ولكن التيمم مبيح وليس رافعا، هكذا عند الحنابلة والشافعي، التيمم مبيح وليس رافعا. يعني إيه مبيح وليس رافعا؟ الماء، طهارة الماء، طهارة الماء يعني في الوضوء والغسل ترفع الحدث، فيقال هذا الشخص الآن بعد أن كان محدثا حدثا أصغر وتوضأ لم يعد محدثا بل هو متطهر طهارة حقيقية. وإذا كان محدثا حدثا أكبر واغتسل نقول فعلا ارتفع حدثه، يصلي ويفعل ما شاء. إنما المتيمم لا، لم يرتفع حدث، الحدث باقي. كل اللي حصل أنه استباح الصلاة التي كان ممنوعا منها وهو محدث. ولهذا قالوا إذا تيممت لنافلة لم تصلي بها فريضة، وإذا تيممت لمس المصحف، المحدث لا يمس المصحف، فإذا تيممت لمس المصحف لا يصح، لا يحق لك أن تصلي حتى النافلة، لأن مس المصحف دون الصلاة. فالذي كل هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. فالذي تيمم للصلاة يستبيح ما دونها، لكن الذي تيمم لمس المصحف مثلا لا يستبيح الصلاة. طيب لو أنك توضأت لمس المصحف، شخص محدث حدثا أصغر وأراد أن يحمل المصحف يمسكه بيده ويقرأ فيه، فقام وتوضأ ليقرأ القرآن من المصحف، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء؟ نعم يجوز، لأن الوضوء رافع للحدث فالحدث ارتفع. أما التيمم فهو طهارة ضرورة مقيدة بما تيممت له، فإذا تيممت للأدنى لم تستبح الأعلى، وإذا تيممت للأعلى استبحته واستبحت ما دونه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اللي هو الحاصل بغسل الميت، الوضوء والغسل المستحبان، ما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، غسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، التيمم عن وضوء أو غسل، هذه طهارة؟ نعم طهارة، لكن هل هي رافعة للحدث؟ لا، لا ليست رافعة للحدث. إذن هي تدخل في الركن في الشيء الثاني في تعريف الطهارة، أو في الركن الثاني في الطهارة، وهي ما في معنى ارتفاع الحدث. إذن الطهارة فيها ثلاثة أشياء: الأول ارتفاع الحدث، الثاني ما في معنى ارتفاع الحدث، الثالث زوال الخبر. رفع الحدث أو ارتفاع الحدث هو الوضوء والغسل، وما في معنى الأمثلة التي ذكرناها. قال الثالث وزوال الخبث اللي هو النجاسة، يعني الخبث هو النجاسة. زوال الخبث الذي هو النجاسة بالماء، كما سنعلم إن شاء الله أن النجاسة عند الحنابلة لا تزول إلا بالماء، فالماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة. فإذا كان هناك نجاسة، دم مثلا أصاب الثوب أو بول أو غائط وما أشبه ذلك، أو مثلا لعاب الكلب إلى آخر ما سنعرفه إن شاء الله، فغسلته بالماء وطهرته بالطهارة المعتبرة شرعا، يقال هذه طهارة. هي ليست طهارة حدثية، لا، هي طهارة نجاسة، طهارة منها ما يتعلق بالحدث ومنها ما يتعلق بالنجاسة، وبينهما فروق. طهارة الحدث شيء مكتسب، وأما طهارة النجاسة فشيء يتخلى عنه. طهارة الحدث اكتساب فعل، إنما طهارة النجاسة تخلي ترك. ولذلك هذا التفريق ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أن طهارة الحدث تشترط لها النية، وأما طهارة النجاسة اللي هي إزالة النجاسة فتصح بدون نية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لا تثاب إلا بنية. إحنا عندنا أمران منفصلان: أمر الإجزاء وسقوط الطلب الشرعي، سقوط التكليف، يعني أن الله كلفك بكذا وأمرك بكذا وهذا الأمر للوجوب، فإذا لم تفعله فأنت آثم، وإذا فعلته تأخذ الثواب. طيب أحيانا هذا الشيء الواجب إذا فعلته يسقط الطلب، يعني لا تطلب بالفعل مرة أخرى، ولكنك لا تثاب لأنك لم تنوي التقرب إلى الله بهذا، فالثواب متعلق بالنية مرتبط بها، لا ثواب إلا بنية، سواء هذا في العبادات أو حتى في بعض أمور المعاملات كرد الودائع وقضاء الديون والنفقة على الزوجة ومن تلزمك نفقته. يعني مثلا شخص يأتي في آخر الشهر أو في أول الشهر أو في نص الشهر الله أعلم بيقبض إمتى، فأخذ راتبه وذهب إلى بيته وذهب إلى زوجته وقال لها هذه نفقات الشهر كاملة، أعطاها نفقات الشهر كاملة، ويفعل ذلك من باب التعود أو من باب يعني هكذا درج الناس على هذا وخلاص. طيب النفقة على الزوجة واجبة، هذا الشخص ليس في ذهنه أصلا قضية التقرب إلى الله وأن هو الآن يعني يؤدي واجبا شرعيا عليه، هو بيعمل على سبيل العادة، فهل يقال له أنت لم تتقرب إلى الله فنفقتك ليست مجزئة وروح اديها بقى مرتب مرة تانية أو استلف بقى تاني وديها أو اسحب من البنك وديها لأن هذا العطاء الأول ليس مجزئا؟ لا طبعا لا يقال له هذا. طب إذن هل هذا العطاء مجزئ؟ نعم مجزئ. يعني إيه مجزئ؟ يعني صحيح ترتبت عليه آثاره، يعني سقط به الطلب والتكليف، لكنه لا ثواب إلا بالنية، لا يثاب على هذا الإعطاء إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدق. فما شرط الثواب الاحتساب مع النفق؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، في حرف جر، في الثانية الفم مجرور بفي الأولى، في امرأتك يعني في فمها، مش في في، لا في يعني في هذه مخففة، في الاثنين مخففتان، مش في كما يفعل بعض الناس عند القراءة، وفي امرأتك حتى ما تجعل في امرأتك يعني في فمها. ما شرط الثواب؟ ما شرط الأجر؟ قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. فإذا لم تبتغي وجه الله هل نفقة مجزئة؟ نعم مجزئة، لكن لا ثواب عليه. خلاص كده عرفنا الفرق بين الإجزاء والثواب. العبادات لا تصح ولا تثاب عليها إلا بالنية، الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. لو شخص استيقظ من نومه نام قبيل الفجر وفضل نايم لحد العصر زي بتوع الفيسبوك إلا من رحم الله، وصحي بعد العصر مأذن وبعدين لقى بقى على المغرب ساعة ولا ساعتين، فقال إيه خلاص بقى يعني اليوم راح نكمله صيام، فهل هو مثاب ثواب الصيام؟ هذا ينبني على صحة النية بالنهار بعد الزوال. فإن أثيب من الوقت الذي نوى فيه الصيام وليس من الوقت الذي نام فيه. طب لو فضل نام لحد المغرب وصحي المغرب وبعد ما صحي قال إيه خلاص يعني اليوم انتهى أنا أعتبر نفسي صايم، نقول لا يصح الصيام، الصيام لابد فيه من نية. حتى لو هو صاحي، سيبكم من قضية الفيسبوك والنوم، خليه صاحي وراح الشغل وانشغل ولم يأكل ولم يشرب أي شيء من الفجر إلى المغرب، قبل المغرب بدقائق قال خلاص بقى أنا كده إيه كأني صايم وخلاص، فهل يثاب من أول اليوم أنه صايم؟ لا لا يثاب، لأنه لم ينوي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح صيامه إلا بنية، والنية هذه في النافلة تصح في النهار كما سيأتي إن شاء الله. طيب شخص دفع مالا وبعد ما دفعه إلى الفقير نوى به الزكاة، لا تصح زكاة، الزكاة لابد فيها من نية قبل دفعه، كذلك الصلاة لا تصح الصلاة إلا بنية، كذلك الوضوء والغسل. واحد جاي من برا حران زهقان فدخل إلى دورة المياه واغتسل من باب التبرد والنظافة، وبعد ما خلص الاغتسال افتكر انه كان عليه جناب، تذكر انه كان عليه جناب، قال خلاص الحمد لله ربنا اكرمنا واغتسلنا ونقوم نصلي بقى، نقول لا تصح الصلاة. لماذا؟ لان هذا الغسل ليس طهارة شرعية، هذا غسل نظافة وتبرد امر دنيوي، وانت لم تنوي به رفع الحدث فلا تصح طهارتك. إذا ارتفاع الحدث لابد فيه من النية كما سيأتي في الوضوء والغسل. أما أنا ليه بقول الكلام ده؟ عشان أفرق لك بين زوال النجاسة وبين رفع الحدث. أما زوال النجاسة فيصح بغير نية. نعم لا تثاب إلا بالنية، احنا عرفنا قضية الثواب دي مرتبطة بالنية دائما حتى في المعاملات إذا كان في قضاء ديون أو كذا. لكن إزالة النجاسة تصح من غير نية، بل من غير فعل منك أصلا. يعني واحد عليه ثياب فيها نجاسة ونزل نزل البحر، نزل البحر ولما نزل البحر خلاص، يعني نزل البحر بيعوم كده وطلع، يعني نزل البحر فعلا خلاص، مش لما نزل البحر، هو نزل البحر وخرج، فطلع من البحر فتذكر ان ملابسه ان ملابسه كانت عليها نجاسة، فهل نقول انزل مرة أخرى إلى البحر أو اغسل ثيابك مرة ثانية لأنك لم تنوي عند نزولك إلى البحر زوال النجاسة التي في ثيابك أو في بدنك حتى؟ لا، هو لما خرج من البحر نقول ثيابك طاهرة وبدنك طاهر، لو كان في نجاسة على البدن أو في نجاسة على الثياب. طبعا هذا كله يعني في تفاصيل دقيقة في قضية كم غسلة والكلام ده كله لا نتعرض له الآن، لكن احنا ماشيين على أنه غسلة واحدة مثلا وهو نزل البحر واغتسل وخلص الموضوع. قضية بقى الجريات وكم غسلة والكلام ده يعني لم نتعرض لها الآن، أنا أضرب مثالا فقط. طيب هل هو لما نزل البحر وكان محدثا وخرج من البحر وليس في ذهني قضية الوضوء والغسل يجوز له أن يصلي؟ لا، لا يجوز له أن يصلي إلا بنية ارتفاع الحدث. فالصورة الآن رجل جنب جامع امرأته وعنده حمام سباحة في الفيلا ما شاء الله عليه، خلص جماع امرأته ونزل خد غطس في حمام السباحة كده يعني من باب التبرد والتنظف وكده يعني، فخرج وكان على ثياب، وقبل ما ينزل حمام السباحة أيضا كان على بدنه وعلى ثيابه نجاسة، فهو محدث حدثا أكبر لأنه جامع امرأته وفي ثوب نجاسة وفي بدنه نجاسة، ونزل حمام السباحة وخرج من حمام السباحة، هل الآن هو محدث ولم ينوي لا إزالة نجاسة ولا رفع حدث، هل هو محدث؟ نعم هو محدث، ما ينفعش يصلي مع أن الماء جاء على بدنه كله، دخل غطس كامل ونزل كمان رأسه تحت الماء، لكنه ليس متطهرا من الحدث الأكبر، هو عليه جنابة كما هو. طيب هل زالت النجاسة عن بدنه وعن ثوبه؟ نعم زالت النجاسة عن بدنه وثوبه إذا كانت يعني ليس هناك أثر للنجاسة على البدن والثوب، لأن احنا نعرف أن من شروط الطهارة أن يزول أثر النجاسة في لونها وطعمها وريحها. طب إيه الفرق؟ لماذا حكمت في النجاسة بالزوال ولم تحكم في الحدث بالارتفاع؟ لأن النجاسة لا يطلب فيها النية للإجزاء، إنما الحدث لابد فيه من النية. واضح هكذا؟ إن شاء الله أرجو أن يكون واضحا. فالحدث لابد فيه من نية، أما إزالة النجاسة فلا تشترط لها النية، تزول ولو لم تنوي، بل أحيانا بدون فعلك. يعني لو قالوا لو كان هناك نجاسة على الأرض أو على ثوب ونزل مطر من السماء وغمر هذه الأرض أو أزال النجاسة من على الثوب، فالثوب طاهر والنجاسة غير موجودة، خلاص يحكم بالطهارة. لكن طيب امرأتك أخذت ثيابك ولا تعلم أن عليها نجاسة وغساتها وزالت نجاسة منها، نحكم بالطهارة، نحكم بالطهارة في هذه الملابس. إذن زوال الخبث لا يشترط فيه النية. قال الشارح رحمه الله تعالى: وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في باب. يعني إيه الكلام ده؟ يقول رحمه الله إن النجاسة إما أن تزول عينها بالماء، يعني أزلت النجاسة أثر الدم أثر البول أو الغائط، خلاص زال الأثر وزالت عين النجاسة وأثرها، لم يبقى لها عين ولا أثر، فهنا زالت النجاسة زوالا حقيقيا. أحيانا نحكم أن النجاسة ارتفع حكمها وإن كان في شيء باقي منها، وهذا الذي عبر عنه بقوله أو حكمها أو حكمها بالاستجمار، يعني زوال حكمها بالاستجمار. سنعرف إن شاء الله تعالى في باب الاستنجاء معلش ممكن تكون المسائل الآن فيها يعني نوع صعوبة، لأن إحنا في أول الكتاب والمؤلف يحيل إلى أشياء سوف تأتي. إحنا عمالين نتكلم في أبواب لسه لم ندخل إليها ولم نعرف عنها، لكن إن شاء الله يكون الأمر أسهل فيما بعد. ولذلك أنا قلت أن الكتاب أصلا لابد من أن يكون من معنا الآن درس شيئا في الفقه من قبل. سنعرف إن شاء الله في الاستجماري في الاستنجاء في باب الاستنجاء أن عندنا استنجاء بالماء، واستجمار يعني باستعمال الحجر والورق والمناديل ونحو ذلك. قال الفقهاء رحمهم الله إن شرط الإجزاء في الاستنجاء اللي هو بالماء أن تزول أثر أن تزول عين النجاسة وأثرها، فيعود المحل كما كان، يعود محل خروج الحاجة اللي هو الفرج كما كان قبل خروجها، ما فيش فرق. يعني غسل كامل، نقاء كامل، هذا شرط. فلو بقي شيء يسير فإن استنجاء غير مجزئ، وصلاتك لا تصح، بل طهرتك لا تصح أصلا. الناس اللي بتستعجل تتعجل في الاستنجاء بالماء وبعد كده يلاقي أثر نجاسة على ثوبه، نقول أنت لم تستنجي استنجاء مجزئا أصلا. شرط الاستنجاء المجزئ أن يعود المحل كما كان، ده بالماء. لكن أيضا يجزئ الاستجمار، والاستجمار يكون باستعمال الحجارة أو باستعمال المناديل أو الورق أو الخرق إلى آخره، مما سيأتي معرفته إن شاء الله. قالوا بقى في الاستجمار شرط الإجزاء فيه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. خد بالك في الاستنجاء قالوا الشرط عشان نقول الاستنجاء مجزئ أن يعود المحل كما كان، عود خشونة المحل كما كان. إنما في الاستجمار ما قالوش كده، سهلوا في الأمر شوي، فقالوا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن مهما استعملت المناديل والورق وكذا سيبقى أثر، تبقى رائحة، يبقى شيء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هذا الأثر اللي هو لا يمكن زواله إلا بالماء يعفى عنه، ويقال إن استجمارك صحيح ومتوضأ وصلي واعمل اللي أنت عاوزه. طيب هذا الذي بقي، الشيء اللي هو بقي ولا يزول إلا بالماء، أليس نجاسة؟ الجواب بلى، هو أثر موجود نجاسة. طيب هل زالت النجاسة كلها؟ لا، لم تزل كلها، بقي أثر لا يزول إلا بالماء، إذن زال حكمها، ولم تزل كلها بل زال حكمها، ما زال في أثر باقي لا يزول إلا الماء، لكن حكمنا بالصحة هنا وقلنا زال الحكم. النجاسة حكم النجاسة إيه؟ أنها تمنعك من الصلاة وتمنعك من الطهارة، ما ينفعش تتوضأ وانت عليك نجاسة خارجة من فرجك، لكن لو في نجاسة في البدن ممكن تتوضأ، إنما نجاسة في الفرج يعني بعد البول والغائط لا يصح الطهارة أصلا مع وجود هذه النجاسة اللي هي بسبب خروج الخارج يعني من السبيلين. طيب حكمها إذن أنها تمنعك من صحة الطهارة وتمنعك من صحة الصلاة، لكننا حكمنا الآن بزوال حكمها بالاستجمار، مع أنها لم تزل كاملة وهي طهارة أيضا، لهذا قال وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة، لأن سيأتي أيضا إن شاء الله أني ممكن تتيمم بدل غسل النجاسة، التيمم يكون عن حدث ويكون عن نجاسة إذا لم تستطع إزالتها بالماء، كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، التطهير اللي هو الغسل في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة نشأ عنه طهارة، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. الطهارة تطلق بإطلاقين، تطلق على ما نشأ عن التطهير وتطلق على نفس فعل التطهير. نفس الوضوء اسمه طهارة، فعل الوضوء نفسه غسل الوجه واليدين إلى آخره اسمه طهارة، غسل النجاسة اسمه طهارة، غسل اليد من يوم إلى نقض الوضوء اسمه طهارة، الفعل هذا اسمه طهارة. فهي تطلق على الفعل وتطلق على ما أثمره الفعل اللي هو التطهير، ما نشأ عن الفعل وهو الطهارة، أيضا ما نشأ عن التطهير يسمى أيضا طهارة، لكن الإطلاق الثاني قليل، ولهذا قال وربما أطلقت على الفعل، الأكثر أنها تطلق على ما ينشأ عنه، وربما هذه تطلق رب غالبا تطلق للتكثير للتقليل، أي غالبا لا تطلق على الفعل وإنما تطلق على ما ينشأ عنه، وتطلق بقلة على الفعل كالوضوء والغسل. قال المياه ثلاثة، هذا بداية الكلام على عرفنا الآن معنى الطهارة، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على المياه. لن يكفي الوقت لشرح هذا، ولكن سأعطيكم نبذة مختصرة وأطلب منكم طلبا ثم نفتح باب الأسئلة. أما النبذة المختصرة فهي أن الماء ينقسم عند جمهور الفقهاء إلى ثلاثة أقسام. نعطيكم فكرة يعني عن القضية، والمرة القادمة نتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل. الماء يطلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور بفتح الطاء طهور، غير حديث لا صلاة بغير طهور، أي بغير طهارة، إنما هنا طهور يعني ماء طهور فعول. الماء الطهور هو الطاهر المطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هو الماء طاهر في نفسه وأيضا يفيدك التطهير، تستطيع أن تتطهر به في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسة، كماء البحار والأنهار والآبار والماء النازل من السماء إلى آخره. هذا اسمه ماء طهور، ونزلنا من وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. النوع الثاني هو الماء الطاهر. الماء الطاهر ليس طهورا وليس نجسا، هو ليس فيه نجاسة، وهو ليس طهورا يعني أنه لا يمكن أن يرفع الحدث ولا أن يزيل النجاسة، لأنه هو لا يفيدك التطهير، هو في نفسه طاهر. طب إيه فائدته؟ فائدته أن تستعمله في أمور الدنيا، في الطعام والشراب والطبيخ إلى آخره، إنما تطهر به، ممكن حتى تغسل به غسل نظافة، تغسل ثوبك من عرق مثلا، بدنك من عرق إلى آخره، لكن يفيدك طهارة شرعية لا، لا يمكن أن تتوضأ به، لا يصح أن تغتسل به، لا يصح أن تغسل به نجاسة، لأنه ليس طهورا. وهذا مثل ما سنعرف إن شاء الله الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو الماء الذي ارتفع بقليله حدث إلى آخر ما سنعرفه إن شاء الله. النوع الثالث هو الماء النجس الذي تغير بنجاسة أو لاقى نجاسة وهو قليل ونحو ذلك. هذا ماء النجس لا يصح استعماله أصلا، لا في أمور الدنيا ولا في أمور العبادات، فلا يصح أن تغسل به ثوبا من عرق ولا بدنا من عرق، ولا أن تطبخ به، ولا أن تشربه، ولا أن تسقي به زرعا، لأنه ماء نجس. فهذه أقسام المياه، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. ومن الفقهاء من يقول الماء إما طهور وإما نجس، وينفي القسم الثالث أصلا، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. وفي المرة القادمة إن شاء الله سنعرف هذه المسائل بالتفصيل. والطلب هذه النبذة. أما الطلب وقد مضى علينا ساعة وربع منذ بداية الدرس، الطلب أن تقرأوا القدر الذي سنشرحه في المرة القادمة إن شاء الله، وتبذلوا جهدا في تحضير الدرس حتى لا يكون الكلام مسموعا لأول مرة. ابن بدران رحمه الله في المدخل قال إن كان طريقته هو وأصحابه في طلب العلم أنهم قبل الذهاب إلى الدرس يقرؤون القدر الذي سيشرح ويستشرحونه لأنفسهم، يعني يحاول يفهم نفسه ويعيد ويزيد في الكلام حتى يفهم بقدر المستطاع، ثم يقرأ الشرح، وإذا كان على الشرح حاشية أو نحو ذلك يعني تتضح له المسائل أكثر من الوضوح الأول، ثم يذهب إلى الشيخ في الدرس فيأخذ الزيادات. ما يبقاش يعني حيبقى عنده مثلا قول في القراءة الأولى فهم 30%، لما قرأ الشرح هو الأول قرأ المتن وحده، بعدين قرأ الشرح ففهم 30% ثاني، ثم ذهب إلى الشيخ حياخد الآن 40%، غير لما تبقى المعلومات تطرق سمعك لأول مرة، يزدحم الكلام في الذهن ويشتت وينسي آخره أوله وآخره وسطه وسطه أوله، والعملية بتخش في بعضها. لكن لما كنت أنت قرأت شيئا من أول يعني قبل الحضور للدرس وبذلت جهدا في هذا، تسهل عليك المعلومات ويكون عندك أرضية نستطيع أن نبني عليها بسهولة، لا سيما أني كما قلت لكم أنا أشرح ولا أرى، يعني للأسف هذا يعني في فرق بين الإلقاء في علوم تحتاج إلى توضيح، أن يكون أمامك الناس وتتفاعل معهم، وبين أن تكلم الأيباد بتاعك ولا التليفون، نسأل الله لنا ولكم الإعانة. نقف عند هذا القدر، والآن نتلقى أسئلتكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وإن كان هناك أي سؤال متعلق بالدرس أو اقتراح لمزيد من التوضيح نحو ذلك فأهلا ومرحبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا. أنا قلت وفيك بارك، قلت أنت تأخرت، أنا كل وكلم نفسي ولا إيه؟ لا لا. طيب شيخنا، نحن الآن سنرفع لك الأسئلة ونعطيك الرابط لتجيب عنها إن شاء الله. سترسله كيف ما تريد، يعني سكايب أو الفيسبوك؟ لا بس أرسله على الفيسبوك. طيب أنا فتحت. لحظة شيخنا، دقيقة إن شاء الله يمكنكم المواصلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أن وصل الأسئلة، ربنا يجيبها بالسلامة إن شاء الله. الشيخ كمال المرزوقي رسلني اليوم وأخبرني أنه لما كتب على صفحته إعلان الدرس وبدأه بقوله بشرى لخصومنا الحنابلة، فانتقل الإعلان إلى صفحة الإمام جماعة الإمام مالك، وبعض الإخوة علق وزعلان من كلمة خصومنا الحنابلة، وبعض الإخوة شتموا وحتى شتمنا أنا كمان بالمرة، يعني افتكر ان خصومنا دي على حقيقتها. فمشكله والله، يعني مشكله، هذه مشكله عميقه، يعني تخلي الانسان صحيح هي حاجه تضحك ان الناس تفهم الخصوم على حقيقتها، لكنها مشكله تبين لك ان فعلا انت احيانا تحتاج الى احتراز في الكلام لدرجه ان في الناس يعرف فعلا يعني كيف تعبر بالخصوم وانتم تفرقوا الامه، مع ان الرجل يمزح، ومعروف من يعرف الشيخ كمال ويعرف أنه يمزح، ومن يعرفني ويعرفه يعرف العلاقة القوية التي بيننا. ثم كيف إذا كانت خصومة حقيقية كيف ينشر، يعني حتى القرينة، مش هقول لك قرينة الشخص، كيف ينشر دروسا في صفحته ويعلن عنها ويتبناها وهي لخصومي لو كانت خصومة حقيقية؟ هي المسألة كلها مزاح. فالرجل كان يمزح، والقرينة الحالية والمقارية وكل حاجة يعني لك انه كان يمزح. فنرجو ان يهدئ الناس من روعهم، يعني الموضوع مش مستاهل نزعل من بعض، وما فيش خصومه ولا حاجه يعني الحمد لله. فلازم التنبيه. بارك الله فيك شيخنا، ارسلنا اليك الاسئله الان. اسئله؟ طيب لحظه. لا اله الا الله. الاسم ما شاء الله بيكتبوا الأسئلة والأسماء، والله جيد. يعني أنا الحقيقة ما لم يكن السؤال محرجا للسائل وليس لي، فالأحسن أن تذكر الاسم، لأن أنا أريد أن أتفاعل، بمعنى أن أعرف من الطالب النبيه، لأن السؤال يبين من الطالب النبيه ومن الطالب اللي يعني السؤال حيريحنا شخصيا بصراحة إذا عرفت من السائل. بلاش نظام أسك، يعني أنا ما عنديش أسك. أول سؤال هو يفتح النفس، الاسم ماجد جبار، هذا صاحبنا طبعا ذكر، وفي كندا، ده سيد الرجالة كمان وفي كندا. آمين. يقول أسأل الله، يعني يدعو بالبركة للدرس. آمين، جزاك الله خيرا. لعلكم تذكروننا بما يعين على تجديد النية في طلب العلم. بس هذا السؤال يعني هذا نعم تذكير طبعا يا إخوة، هو هذا الكلام يحتاج منا إلى درس كامل، بل هذا أسلوب حياة، استحضار النية في مثل هذه المجالس. نحن الآن في عبادة حقيقة، عبادة، نسأل الله أن يتقبلها منا وأن يعيننا على تحقيق شروطها. أنت في عبادة أنت في تدرس الفقه الذي هو من أهم علوم الدين وتنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وتنوي بذلك معرفة أحكام الله عز وجل والتعبد لله على بصيرة وتنوي بذلك نشر الخير والعلم في الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صحيح الفقه في الدين أعم من الفقه الاصطلاحي، لكن يدخل فيه هذا الفقه. فأنت الآن تسلك سبيلا يوصلك إلى الجنة، نسأل الله ذلك. وأيضا أنت ممن أراد الله به خيرا إذا فقهت في الدين، إذا صرت فقيها، إذا فقهت فأنت ممن أراد الله عز وجل به خيرا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا صدر به الإمام البخاري كتابه، أول حديث في البخاري، حتى إذا قرأت بعد ذلك أو وصلت علم تعلمك أو وصلت تعليمك يكون هذا منهج حياتك. فاستحضر نية في الدرس وفي التعلم وفي التعليم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الثاني الأخت هالة الجندي من مصر تقول طالما أن الكافي أجود من المقنع لما سر الأئمة على المقنع؟ أنا لم أقل الكافي أجود من المقنع، أنا قلت الكافي مختلف عن المقنع. المقنع يذكر القولين والروايتين والوجهين أحيانا، ولكنه لا يذكر مآخذ القولين، يعني يكتفي بذكر الأقوال فقط. إنما الكافي فيه ذكر الأدلة، فهي مراحل، مش أنه أجود لكن مسألة مراحل. فلا نستطيع أن نقول المقنع أجود من العمدة، ولا إن المغني أجود من المقنع، لأن الكلام ما مرحلة المقنع، ما مرحلة الكافي، ما مرحلة المغني. فلماذا اختصروا المقنع؟ لأن المقنع هو الذي يمكن أن يختصر، لكن الكافي إذا اختصرته ذهبت بفائدته، صيرته كالمقنع. يعني المقنع إذا اختصر هو أكثر مسائل من العمدة، وهو نعم المقنع أكثر مسائل من العمدة، فاختصاره يجعله أفضل من العمدة، أو قد يجعله أفضل من العمدة، العمدة مختصرة جدا. لكن إذا اختصرت الكافي إيه اللي حصل؟ خلاص ذهبت فائدته، لأنه أصلا فائدته مش أنك تحذف منه القول الثاني، ولا أن تحذف منه الأدلة، لأنه إذا حذفت منه الأدلة صار كالمقنع، وإذا حذفت منه القول الثاني يبقى ليس في مرحلته. فهو ليس أجود من المقنع، لكنه أكثر فائدة لمن انتهى من المقنع، يعني يقال لمن انتهى من كتاب المقنع اقرأ الكافي. والله أعلم. وحاجة ثانية، لو فرض أن المقنع والكافي زي بعض، لو فرض يعني، فقضية لماذا سر الأئمة على كذا، هذه في الحقيقة هذا رزق بركة من الله عز وجل. أحيانا يؤلف عالم كتابا هو في نفسه أفيد من غيره، ولكن يجعل الله القبول لكتاب آخر، وهذه أرزاق في قبول كتاب معين أو شهرته أو الانتفاع به. يعني أحيانا بعض المتون الإنسان يتعجب لأن الصناعة التي فيها، الصناعة العلمية، الصنعة يعني اللي فيها ليست قوية محكمة، ومع ذلك لها بركة وقبول عجيب. عندنا عدد من العلماء ألفوا أربعينيات ولم ينتشر إلا الأربعون النووية للنووي رحمه الله. عندنا أذكار كثيرة، كتب أذكار كثيرة، لكن كم كتاب انتشر في الأذكار؟ أذكار النووي أكثرها انتشار. في أشياء أخرى مثل الوابل الصيب مثلا ولا كذا. طيب عندنا في أصول الفقه متون كثيرة مختصرة، ولم ينتشر شيء من المتون المختصرة كالورقات، مع أن الورقات من حيث الصناعة العلمية الأصولية ضعيف، كتاب ضعيف فعلا، لا في شموله ولا في عباراته، ولكن سبحان الله كتاب مبارك. ولذلك كم من شارح له ومختصر ومعارض ومنتصر وناظم، سبحان الله جعل الله له قبولا كبيرا، عليه شروح وحواشي ومنظومات وكذا، مع أنه كما بينت. فالمسألة أيضا يعني إن فرض التساوي هو رزق. نفس الأخت أيضا تسأل قلتم إنكم تعتنون بتبيان مذهب الحنابلة، فإن كان ترجيحكم بخلاف معتمد المذهب فلا يسوغ في التدريس أن تكتفي بالمعتمد وإن راجح لدينا خلاف. نعم، هذا سؤال جيد. أنا لست في مقام إفتاء حتى يلزمني أن أبين الراجح عندي، لست في مقام إفتاء، أنا في مقام تدريس، وحينئذ فأنا أقول أنا أدرس مذهب الحنابلة، لا أدرس مذهب الشخصي، اختيار الشخص. الدرس الآن في مذهب الحنابلة، والحاضرون جاءوا ليستمعوا ويتفقهوا على مذهب الحنابلة، مش على مذهب محمد عبد الواحد، الاختيارات الشخصية، وهي لا تعنيهم في شيء أصلا. أما لو أنت جاي تقول لي اشرح لي اختيارات، حط لي متن في الفقه وبين لي اختياراتك الفقهية مثلا، فده كلام آخر. أنا الآن أشرح متنا فقهيا على مذهب الحنابلة، فليس من النصح ولا من يعني من الوفاء بالشرط أني أبين لك اختيار الشخص، إلا لو إحنا قلنا بقى في أول الدرس درس كذا سنجعل هذا الكتاب خطة عمل، ولا نأخذ بس كده رؤوس مسائل ونذهب إلى الخلاف العالي، فده مسلك آخر ليس الذي نسلكه الآن. ثانيا، وده قضية مهمة جدا، الآن مثلا قرأنا مسألة أن القائم من نوم الليل ناقض الوضوء، سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكن عرفنا أن يجب عليه غسل اليدين ثلاثا عند الحنابلة. طيب، هب أن الراجح عندي أنا كده تنزيلا، يعني الراجح عندي، لو كان عندي راجح أصلا، إني لا يجب غسل اليدين ثلاثا من نوم الليل ناقض الوضوء. فأنا قلت لكم بعد أن ذكرت المسألة ودليلها عند الحنابلة، والراجح أنه لا يجب غسل اليدين ثلاثا عند القيام من نوم الليل ناقض الوضوء. أنت أيها السامع أو أنت أيتها السامعة، إيه اللي استفدته؟ يعني في الترجيح، في قوة الترجيح وفي الرجحان في نفس الأمر، إنك عرفت أن فلان رجح كذا ولكن فلان الآخر رجح شيئا آخر، فكان ماذا يعني؟ يعني تركت تقليد الحنابلة وأخذت بتقليد شيخك أو مدرسك أو فلان وفلان، برضو إيه اللي استفدناه في نفس الأمر؟ ما فيش. يعني أني سواء أنا قلت هذا أرجح، أرجح يعني عندي وليس أرجح في نفس الأمر، بس أنا نقلتك من تقليد العالم المتقدم إلى تقليد المعاصر، وأنت في الحالتين مقلد، لم تستفد شيئا جديدا. حتى لو أوهمتك كما يوهمك بعض الناس أن أنت كده صرت يعني من أهل الترجيح وعرفت القول بدليله، إحنا أحيانا يا إخوة ما ينقصنا إلا القراءة والنظر. أنت لو تقرأ في حجج العلماء الذين تضاعف حججهم ستعرف أن المسألة ليست بهذه السهولة التي يتكلم بها البعض. تفتكر أن العلماء بيهزروا مثلا أو مش فاهمين وما بيقولوا إيه ولا كيف يستدلون؟ لو تذهب إلى كتب هؤلاء الذين تضاعف أقوالهم وتقرأ حججهم من كتبهم وتستقصي في الحجج وتعرف الأصول التي بنيت عليها، المسألة لا تبنى عشوائيا، ستعرف قدر أهل العلم، وتعرف أن قضية الترجيح دي قضية كبيرة لا يتعرض لها من كان في بداية طلب العلم، وليس يعني ده منهجي منذ سنوات لله الحمد، ليس من النصح لطلبة العلم أن يشغلوا بالترجيحات والأقوال في المراحل الأولى لطلب العلم. أرجو أن يكون الجواب قد وضح، وهو أيضا يحتاج إلى بسط أكثر. الأخ عبد الرحمن السلفي، هكذا سمى نفسه، من مصر، حياك الله يا أخ عبد الرحمن، بيقول لماذا لم تتم شرحكم على الزاد؟ فهو نافع جدا، لأن شرح على الزاد لو احنا دلوقتي جينا قلنا خلاص هنكمل ونحن كنا قريب من الجنايات، فالإخوة اللي ما درسوش حاجة في الفقه قبل كده هيستفيدوا ازاي، ولا عاوزين يدرسوا الكتاب من الأول؟ هذا كان درس في المسجد ولم يرفع كله أيضا على الشبكة حتى يحالوا إليه، فسيكون تكملة لقاعدة قليلة جدا في الانتفاع، وأنا أردت أن يكون الانتفاع أوسع، وأسأل الله أن يعين ويتم بالخير والقبول. الاسم عبد الله، البلد لم يذكر. السؤال، هل لكم نية في زيادة عدد أيام الدرس؟ نعم، لي نية إن شاء الله، ولكن مع الوقت. أنا منقطع عن التدريس من مدة قريب من سنتين، والوقت عندي أيضا ضيق جدا، وأخشى إن زدت عدد المرات في البداية أن أنقطع، فنجعلها بالتدريج إن شاء الله، وإذا وجدت فرصة سأزيد، لكن مع ثبات الدرس واستمراره قد نزيد إن شاء الله تعالى. الاسم أم يحيى، البلد مش عارف إيه كده. السؤال: هل العلم غاية أم وسيلة؟ وإذا كان العلم وسيلة للعمل، فما أهمية العلم إذا كان العالم يعجز عن الكلام وتوصيف حكم تمر به الأمة؟ وهل العجز الذي تعيش به الأمة يكون بسبب عدم توصيف العالم للأحكام ليصبح المسلم على عقيدة صحيحة متمسكا بالعروة الوثقى؟ طيب، العلم لا شك وسيلة وليس غاية، والغاية هي رضوان الله عز وجل بالتعبد له بالعمل بما شرع، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. ولماذا يعجز العالم عن توصيف المسائل؟ عجزه إما لأنه ليس بعالم أصلا، وإن قيل أنه عالم أو ادعى هو ذلك، وإما لأنه لا يحيط أحد بالعلم في كل شيء فقد يعجز أحيانا، لكن أن يكون العجز هو الغالب عليه فهذا لأنه ليس متحققا بالعلم ودعك من الدعاوى. وقد تكون المصلحة في بعض الأشياء الأمور أن يسكت حتى وإن عرف توصيفها، لكن رأى المصلحة الشرعية في السكوت. وقضية هل المصلحة في هذا السكوت أو الكلام قضية تختلف فيها الأنظار وتتجاذب، لا نستطيع أن نحكم فيها بحكم عام، لكن العجز عن التوصيف إذا كان هو الغالب فهذا دليل على عدم الرسوخ في العلم، ولا سبيل إلى التوصيف الصحيح إلا بالعلم الصحيح، ومنه الفقه الذي ندرسه الآن. لأن معظم المسائل التي تقع، قضايا القتل وقضايا التظاهرات وقضايا الخروج على الحكام وقضايا الجهاد، كل هذا لابد فيه من فقه. وإحنا أحيانا بنتعجب من خوض بعض الناس في دقائق مسائل الجهاد ودقائق مسائل القتل ودقائق مسائل الحدود، وهم لم يسمعوا بهذه الأبواب أصلا ولم يعرفوا عنها شيئا. فهذه من الجرأة على دين الله، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أن نتكلم في دين الله بما ليس لنا به علم، فإن هذا من أعظم الكبائر، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، شوف الترتيب، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الاسم هذا الجندي مرة أخرى، مرة ثالثة. السؤال: هل الأصل أن نصرف اللفظ لحقيقته الشرعية أم أن نصرفه لحقيقته اللغوية؟ الأصل أن نصرف اللفظ إلى معناه الحقيقي إلا بقرينة تدل على المجاز، والمعنى الحقيقي يكون عند المتكلم به، يعني إذا كان المتكلم من أهل اللغة فيحمل على معناه اللغوي، إذا كان المتكلم من أهل الشرع فيحمل على معناه الشرعي، إذا كان المتكلم من أهل العرف فيحمل على معناه العرف. فلفظ الصلاة في كلام أهل اللغة هو الدعاء، ولا يحمل على الصلاة الشرعية إلا بقرينة، ولفظ الصلاة في كلام المتشرعة هو الصلاة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ولا يحمل على الدعاء إلا بقرين. فالأصل أن تحمل اللفظ على حقيقته في عرف المتكلم به، لغوي أو شرعي أو إصطلاحي. طبعا التفريق بين الشرع والإصطلاح من مهمات الأمور، لأن أحيانا يصطلح الشرع يكون الإصطلاح الشرعي غير إصطلاح العلماء، وده مش معناه أن العلماء غلط، لأنه لا مشاحة في الإصطلاح. فالمكروه مثلا، المكروه في لسان الشرع هو الحرام، شوف في سورة الإسراء يطلق المكروه على الحرام، كقوله تعالى في سورة الإسراء بعد ذكر الفواحش والكبائر ومن الشرك بالله: كل ذلك كان الشرك والزنا والقتل إلى آخره، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. إنما المكروه عند الفقهاء المتأخرين، بل حتى في المراحل المتوسطة، بل شاع أيضا في أواخر المراحل المتقدمين من الفقهاء أنه يطلق على المكروه تنزيها الذي لا إثم على من فعله. فالمهم أن تعرف المتكلم في أي طبقة ومنسوب إلى أي اصطلاح، وأن تحمل الكلام على اصطلاحه. الاسم ياسر حسن، مصر، يقول: هل هناك مسائل عند الإمام أحمد بنيت على أحاديث ضعيفة؟ نعم هناك وهل هناك دراسة في هذا الشأن؟ نعم هناك كثير من الأقوال في مذهب الحنابلة وغيره بنيت على الأحاديث الضعيفة إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث، وقد يحتج الإمام أحمد بأشياء بجانب، هو لا يحتج قد لا يحتج بالحديث وحده، يحتج بالقياس أو بقول الصحابي أو بدليل آخر يعضد دلالة هذا الحديث الضعيف. وبحث هذه المسألة قد ذكره القاضي أبو يعلى في العدة في كتاب أصول الفقه العدة، وذكره المجد ابن تيمية في المسودة، وذكره المرداوي في التحبير، وذكره كل الأصحاب يعني في كتب الأصول. وهناك رسالة حديث الضعيف للشيخ عبد الكريم الخضير في الباب، وباب كتب ورسائل معاصرة، وأيضا ابن القيم له كلام في أعلام الموقعين لكن يعني قد يناقش فيه. والمسألة مشهورة ومبحوثة، وقد أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمة تحقيق الروض المربع، أرجو أن تقرأه إذا تيسر لك، فقد بينت شيئا من هذا عند الكلام على الحديث الضعيف. وكذلك ابن رجب في شرح العلل تكلم على شيء من هذا عند كلامه على المرسل. عموما قضية النظر، سحب النظر الحديثي إلى استدلالات الفقهاء واحتجاجاتهم مضرة بالفقه، يعني تناول المحدثين للأحاديث يختلف عن تناول الفقهاء. الفقهاء يتكلمون على الحكم والمحدثون يتكلمون على الصحة، فالاحتجاج بالحديث والاستدلال به غير الكلام عليه تصحيحا وتضعيفا، وهذا ذكره ابن رجب في شرح العلل. ولذلك الدعوة المشهورة إلى التصفية قبل التربية دعوة غير صحيحة أصلا، لأن المراد تصفية كتب الفقه من الأحاديث الضعيفة، وهذا غلط. فليس الضعيف رتبة واحدة، وليس كل ما ضعف فيه الحديث يكون الحكم المأخوذ منه ضعيفا، أحيانا يكون الحكم صحيحا، بل أحيانا يكون مجمعا عليه ويكون الدليل الذي وصلنا ضعيفا، ولكن هو المعتمد الوحيد عند من استدل به. والفقهاء لهم مسالك في ذكر الأدلة التي يستدلون بها، قد يذكرون لفظا ويكون الحجة في غيره. فالمسألة فيها من الاستقصاء والتدقيق يعني شيء غير التناول السطحي لها عند بعض المتكلمين في هذا الباب. يقول الأخ أبو الوليد الجزائري من الجزائر، قوله والوضوء والغسل المستحبين، الوضوء لقراءة القرآن مثلا مستحب، فمن كان محدثا وأراد قراءة القرآن سن له أن يتوضأ، وهذا الوضوء رافع للحدث. يظهر لي أن في قول الوضوء المستحب ليس على عمومه، بل المقصود تجديد الوضوء. لا يا أخي الكريم، المراد بالوضوء المستحب هنا الوضوء الذي ليس عن حدث، الوضوء الذي ليس عن حدث. أما وضوء لرفع الحدث حتى تقرأ القرآن دي مسألة أخرى، يعني قراءة القرآن من غير مس المصحف يسن لها الوضوء، لكن هذا الوضوء سيرفع حدثك، سيكون رافعا للحدث. الوضوء لمس المصحف هذا واجب، أما الوضوء لقراءة القرآن من غير مس المصحف أو لذكر الله فإن الذكر يستحب أن يكون على طهارة. صحيح نفس الوضوء مستحب لكنه سيفيدك رفع الحدث، إنك محدث فعلا، وليس هذا مراده، لأن هذا فعلا رافع للحدث وإن كان لشيء مستحب. لكن هو أراد بذلك الوضوء الذي جاء على طهارة، أنت فعلا متطهر وتوضأت مرة أخرى، أو حتى غسل مستحب كغسل الجمعة، فهذا في معنى ارتفاع الحدث. بارك الله فيك. سؤال أيضا من الأخت هالة الجندي، تقول طالما أنها تتعلق بالثواب لا بالإجزائي، فلما يجعلونها شرطا للصحة في الوضوء والصلاة؟ أنا لم أقل هذا، أنا قلت إن النية شرط للصحة الإجزاء وللثواب في العبادات، أما في إزالة النجاسة في الأمور التي فيها ترك وليس فيها اكتساب، وكذلك في المعاملات، فإنها شرط للثواب فقط، يعني هي شرط للثواب مطلقا في أي شيء، ولكن في العبادات كالطهارة والصلاة وطهارة الحدث يعني فيما يتعلق برفع الحدث وكالزكاة والحج والصيام، فهي شرط للصحة أيضا مع الثواب. ولذلك يذكرون دائما في الوضوء وفي الغسل أن من شروطهما النية، وكذلك في الصلاة من شرطها النية سواء كانت فرضا أو نفلا. الأخ محمد نوفل من فلسطين، يقول بالنسبة لمسألة الثواب إلا بنية، هل الواجب استحضار النية مع كل عمل من أجل تحصيل الثواب أم تكفي نية أول الشهر عن باقي الشهر مثلا؟ دي مسألة أخرى، كانت تسأل عن الصوم لأنك قلت الشهر. هذه مسألة سيأتي بيانها إن شاء الله. ومذهب الحنابلة أنه لابد من النية في كل ليلة لكل يوم، لأن كل يوم مستقل عن الذي قبله، لأنك تفطر في يوم وتصوم في يوم، وممكن تفطر لسفر أو لمرض، أو حتى لو فسد صومك في يوم لم يفسد اليوم الذي قبله ولن يفسد اليوم الذي بعده، فكل يوم مستقل، فلا بد له من نية عند الحنابلة. ومن العلماء كالمالكية من قال نية واحدة في أول الشهر تكفي. يقول هل هناك عمل تلحقه نيته كمن أدان آخر فلما رآه معسرا جعلها صدقة عليه لوجه الله؟ أما جعلها صدقة فإنها تجزئك صدقة إن شاء الله وتثاب عليها ولك فيها أجر عظيم. أما الزكاة فلا، لو كانت تعني بها زكاة المال، شخص عليه له مال عند شخص آخر والشخص الآخر اللي هو المدين أعسر ولم يستطع القضاء فأسقطت عنه القضاء وقلت إنه زكاة، لا تجزئك زكاة، لأن الزكاة لابد فيها من نية قبل دفعها والدفع، ولابد فيها من دفع، وهذا إسقاط وليس دفعا، المال فعلا عند الشخص الآخر، كل اللي عملته أنك أسقط. والزكاة لابد فيها من إيتاء إعطاء، ولابد أن تكون مسبوقة بنية قبل الإعطاء. هل هذه آخر الأسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للأسئلة يعني أرسلنا لكم كل الأسئلة التي وصلتنا عندما طلبتموها يعني، والآن قد وصلتنا أسئلة أخرى، فإن أردتم نجمعها لكم ونرسلها لكم يعني في وقت لاحق يعني. أنا الآن ليس لدي إشكال، لكن هذا لكم وقت أنتم بالنسبة للجامعة. بالنسبة للجامعة نعم، اليوم لدينا الوقت نعم. الآن يعني ممكن ترسل نعم. لي ولا نؤجل؟ نعم نعم يمكن أن نرسل الآن، ولكن يلزمنا تجهيزها يعني. على كل حال يعني أمامنا إلى العاشرة، إلى العاشرة بتوقيت مكة يعني 13 دقيقة إن شاء الله. طيب شيخي يمكن أن تعطيني يعني دقيقتين لأجهز لك الأسئلة؟ طيب إن شاء الله في هذه الدقائق نعم إلى العاشرة ونكتفي إن شاء الله. بارك الله فيكم. شايفي؟ نعم وصلت. سأرسل لك الأسئلة الآن بدون ذكر الأسماء والبلد نظرا للوقت يعني ضيق الوقت. ذلك السؤال الأول، وسأرسل لك يعني الأسئلة. طيب السؤال الأول يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قلتم قد يبقى بعض نجاسة لكن يزول حكم النجاسة، هل يدخل في هذا بعض النقاط اليسيرة جدا التي تنزل بعد التبول وبعد تحري رفع النجاسة؟ وهل يستغنى عن بل الثياب بالماء إذا تضرر من ذلك؟ أنا قلت إن وسيأتي هذا إن شاء الله، الاستنجاء بالماء لابد فيه من عود خشونة المحل كما كان، وأما بالحجر ونحوه فأن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ده في اللي خرج بالفعل. فإن خرج شيء بعد ذلك كنقط من البول تخرج بعد ذلك، فهذا لابد فيه من إعادة الاستنجاء أو الاستجمار، إحنا كلامنا فيما خرج وانتهى. فإن خرج منك شيء آخر بعد الاستنجاء أو الاستجمار فهذا يحتاج إلى استنجاء جديد أو استجمار جديد، وحينئذ لا يجزئك الاستجمار الأول. السؤال الثاني قال عند تعريف الحدث قال البهوتي رحمه الله زوال الوصف القائم بالمدن المانع من الصلاة ونحوها. ما معنى نحوها؟ نحوها لأن سيأتي إن شاء الله أن المحدث حدثا أصغر يحرم عليه الصلاة والطواف بالكعبة ومس المصحف، والمحدث حدثا أكبر يزيد المكث في المسجد وحتى قراءة القرآن الكريم وأمور أخرى سنعرفها إن شاء الله. فالمقصود أن هذا معنى قوله نحوها، يعني في الحدث الأصغر مس المصحف والطواف، وفي الأكبر أشياء أخرى تزيد. السؤال الثالث هل عند يقول عند ولا فيش سؤال ثالث لسه؟ في أخ يقترح يقول نريد إلزاما ومتابعة قوية وامتحانات. وأنا أصلا شايفك عشان ألزم مين؟ طيب أنا مش عارف مين اللي معايا عشان ألزمه. بس نواظب، يعني المسألة الآن أهي مفتوحة، و أنت ألزم نفسك بنفسك، يعني ألزم نفسك خصوصا أن أنت راغب جئت إلى يعني درس مسجل أو عن طريق البث المباشر، فلا يعقل أن مع هذا الحرص لا يكون هناك التزام من السامعين. قضية متابعة وامتحانات هذا تحتاج يكون في تواصل، يعني كغرف صوتية ونحو ذلك، وليس هذا موجودا الآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أقترح لأن أحضر أمامكم مجموعة وأن يكون اثنين من الطلبة لعل لذلك أثر في التفاعل مع الشرح، وإن كان الأسلوب طيب ما شاء الله، لكن باب نور على نور. والله يا أخي هو اقتراح جميل الحقيقة، اللهم استعان، إن شاء الله إن تيسر ذلك أفعل. جزاك الله خير. يقول رجل قام على جنازة فوجد الماء منقطعا وأسبابه متعذرة، ثم تيمم وذهب لعمله فوجد ماء وهناك وسيلة يستطيع بها أن يغتسل، ولكن الماء بارد وهو في فصل الشتاء، فماذا يفعل؟ نحن هنعرف التيمم إن شاء الله متى نقول إن هناك عجزا عن استعمال الماء، لأن في تساؤل كبير جدا في قضية التيمم. أنا شفت واحد مرة كنا قاعدين في المسجد وهو كان حارسا للمسجد، وكان رجل كبير في السن قاعد في المسجد بايت، يعني مقيم في المسجد وبيتيمم، والحمام بينه وبين الحمام 10 متر عشان بكسر يوم يخش الحمام. واحيانا بعض الناس ينقطع الماء عنده في البيت فيقول لي اتيمم. كيف تتيمم انت نزلت على اقرب مسجد هتلاقي ميه؟ طب افرض الميه مقطوعه في الحي كله، اشتري ماء. الفقهاء قالوا بالاجماع يلزمك ان تشتري ماء اذا كان لديك ما تشتري به الماء لتتوضأ به أو لتغتسل. فقضية أن الماء قطع، يعني تصور موضوع أن الماء قطع وليس هناك سبيل، دي أنا ما أقدرش أحكم عليها الآن إلا بصورة معينة، لكن هنفترض أن فعلا انقطع الماء وليس سبيل لك إلى الوصول إليه كما قلت فعلا، وأنت قاعد في مكان لا يمكن أن تصل فيه إلى الماء ولا أن تحصل ماء بشراء ولا أي سبيل. فبيقول أنه ذهب إلى العمل مع أن الذهاب إلى العمل كان ممكن يذهب ويتوضأ ويغتسل في العمل، يعني لكن أنا هفترض الصورة أنه فعلا لا سبيل إلى الماء. فذهب إلى العمل فوجد ماء وهناك وسيلة يستطيع أن يغتسل بها ولكن الماء بارد، يسخن الماء يسخنه. فإن كان لا سبيل إلى تسخينه وما فيش إلا ماء بارد فليستعمل الماء فيما يستطيع أن يستعمله فيه من أعضائه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمن فاتمنوا ما استطعتم. فيستعملوا فيما يستطيع كالكفين والقدمين والساقين والذراعين والوجه، يعني الأمور اللي ممكن تغسل بها أعضاء تغسل ولا تضرك، وتتيمم في وجهك وكفيك عن بقية الأعضاء، نفس صفة التيمم العادية في الوجه والكفين بدل غسل بقية الأعضاء. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعتذر للالتحاق بالدرس متأخرا، هل هناك تسجيل؟ نعم هناك تسجيل مع الأخ محمد علي، سيكون على صفحة الجامعة. كيف يحصلون على رابط أستاذ محمد؟ شيخي سننزل الرابط على صفحة الجامعة إن شاء الله. طيب رابط على صفحة الجامعة ومتاح لمن كان مشتركا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول حقيقة دراستي في الفقه ضعيفة جدا، وأنا أكمل دراسة أي كتاب لا في الفقه الحنبلة ولا في غيره، لكن رغم ذلك الحمد لله اليوم كان الدرس سلسا جدا ويسرا علي، والله أنا مبسوط يعني الحمد لله أني الدرس كان سهلا. هل هذا لأنها المرة الأولى ولا لأن إن شاء الله ممكن أكمل؟ شوف أنا القضية مش إن أنت الدرس سهل وسلس وأنت فاهم كل حاجة، لأن فعلا ممكن تفهم بنسبة جيدة يعني، صحيح في بعض المسائل وفي بعض الأبواب سيبقى الموضوع صعب عليك وهتعمل زي ما كان بعض الإخوة زمان يقول لي أنا أول ما جيت الدرس كنت بسمي الكتاب الروض المرعب وليس الروض المرعب، وهذا الأخ بعد كده قال لي بعدها سنتين ثلاثة كده إني أحب كتاب إليه في هذه الدنيا هو الروض المرعب. فممكن تفهم مع الوقت ولا تتعجل النتيجة، لكن أنا لما بقول كده مش عشان إني لن تفهم أو مع الوقت لن تفهم، ولكن لأنه هو ده هي دي سنة التدرج عند أهل العلم، لا تبدأ بكتاب في مرحلة ثانية أو ثالثة بدون قطع المرحلة الأولى. فخليك معنا ماشي، لكن اجتهد بقدر الإمكان أن تسمع شرح زاد المستقنع وحده أو شرح دليل الطالب أو نحو من المتون المختصرة في هذه المدة، تنجز مثلا في 3-4 شهور سماع أحد الشروح الموجودة على الشبكة وأنت معنا أيضا في الدرس، بحيث أني يعني تكون على بناء متين. يقول هل من الممكن أن ترتب كتب المذهب الحنبلي ومراحله؟ طيب خلي السؤال ده بعدين المرة الجاية أو كده عشان عندنا وقت، لأن المسألة ممكن تاخد وقت وإحنا قدامنا 4 دقائق فقط، فأعد السؤال هذا مرة أخرى. بعد كده أخ يقول أو أخت الله أعلم بقى شخص يقول ليتكم تشفعون لنا عند من عنده باقي المواد الصوتية لشرحكم. أشفع له، أشفع لي أنا عنده. أنا ليس عندي أصلا المواد الصوتية بتاعتي لأن أنا ما بحبش أسمع نفسي الحقيقة، ولا بحب أشوف نفسي في التسجيلات ولا في الحلقات، فمش حريص على أنها تكون عندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعدت اليوم برؤيتكم، جزاك الله خيرا. طبعا سعيد انكم شفتوني، مش سعيد اني شفتكم، انا ما شفتكوش اصلا، لكن سعدك الله. بيقول له اسئله كثيره وانا اردت اخبارك اني احبك في الله، حبك الله الذي حبتني فيه. انا سعيد بهذا التواصل، جزاك الله خيرا، صلى الله ينفعنا واياكم بالعلم. طيب في مسألة النية في العبادات، هل يجوز إنشاء نية جديدة أثناء العبادة ليس قبلها؟ مثال ذلك رجل يصلي تحية المسجد ثم وهو في أثناء الصلاة تذكر أنه يريد أن يستخير فأنشأ نية استخارة. لا، النية تكون قبل العمل، ولذلك أنا ما ينفعش أحول نيتي في الصلاة من صلاة إلى صلاة إذا كان صلاة معينة، إنما ممكن أحول نيتي من صلاة معينة إلى صلاة مطلقة بشروط أيضا. يعني مثلا أن أصلي ركعتين بنية راتبة الظهر قبلي فحولتهما إلى راتبة مطلقة، نفل كده مطلق، فينفع، لأن الراتبة لها فيها نيتان تشتمل على نيتين، نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة، فإذا حذفت واحدة بقيت الثانية. إنما ما ينفعش أحول نية مطلقة إلى نية معينة، بدأت ركعتين مطلقتين وبعدين قلت خليهم الفجر، ما ينفعش، لأن الفجر لابد من نية قبلها. طيب أيضا الاستخارة تحتاج إلى نية قبلها، أن تنوي الاستخارة قبل أن تصلي، فإذا النية في مثل هذا لابد أن تكون قبل الشروع في الصلاة وليس في أثنائها. يقول هل من الممكن أن تجعل لنا يومين للدرس؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كما قلت يعني إن شاء الله مع الوقت إن ثبت الدرس واستمر ويسر الله لعلنا نزيده إن شاء الله. يقول هل يقول أنا لم أقصد المسائل الفرعية التي أجبتني عنها، أنا أصلا مش فاكر سؤالك عشان أعرف، لكن يقول هل يجب على الزوج أن يستحضر النية مع كل نفقة ينفقها على زوجته أم يكفي نية واحدة عن أسبوع عن شهر عن نفقته كلها؟ ده الأخ اللي سأل عن الشهر لو من فلسطين. هو ده السؤال لأن خلاص بقيت دقيقة. أنت تبعت يا شيخ محمد؟ نعم شيخي أرسلت لك السؤال الأخير من بعد. هذا تواصل بآخر شيء هذا آخر شيء نعم هذا آخر شيء عندنا أيضاً؟ هذا آخر سؤال وصلنا. يا سلام بركة الله خلاص يبقى المرة الجاية إن شاء الله نبدأ هناك سؤال آخر يعني وصل الآن هل أرسله؟ هناك سؤال آخر وصل الآن ما أصل لا تسلسل الأمر مش هنقف نعم احنا كنا نتفر العداد والحمد لله وكويس فإيه اللي بيحصل لحظة واحدة؟ الأخ من فلسطين يقول إن هو هل يجب على الزوج أن يستحضر النية مع كل نفقات ينفقها على زوجته أم يكفيني واحدة عن أسبوع عن شهر؟ يعني هو عاوز يقول طيب أنت إذا كنت ستعطيها طبعا كان في الثواب ليس في الإجزاء إذا كنت ستعطيها المال دفعة واحدة فنوي في الأول وإذا كنت تعطيها كل مرة بحسب الطلب فأعطيها فنوي عند كل دفع لو أنت تعطي مرتب كل تعطي يعني جزء من المال كل أسبوع فنوي عند الدفع وكذلك إذا اشتريت شيئا وجئت به إلى البيت فعود نفسك أن تستحضر النية قبل الشراء وهكذا والأمر يحتاج إلى مجاهدة لكن ثمرته عند الله كبيرة. أنت بعت يا محمد طيب خلاص ماشي يقول وعليكم السلام ورحمة الله يقول إذا أحدث الإمام في الصلاة فما المعتمد عند الحنابلة إذا أحدث فعلا فالصلاة باطلة بحقي وحقهم استخلاف ويبدأون الصلاة مرة أخرى إنما الاستخلاف يكون قبل أن يحدث أو إذا تذكر ولم يكن عالما بالحدث وتذكر أنه محدث فيستخلف من يكمل به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول ما الطريقة المثلى لدراسة المذهب قد أشرت إلى شيء من ذلك في أول الدرس وأيضا في سؤال أنا أجلته للمرة القادمة اللي هو منهج الدراسة فلعلي أذكر هذا في المرة القادمة وإن كنت أنا في الحقيقة زي ما قلت قبل كده مش عاوز نطول في قضية ما المناهج وما السبيل لأن الشبكة مليانة سبل ومناهج والمهم أن تسلك حتى ما يبقاش الواحد يضحك على نفسه ويعني يثبت نفسه ويقعد يفتكر أنه هو ماشي لا والله هذا يضيع الوقت تسلك سبيلا وتصل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.